منهج موجود عند كتير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بمعنى إنه حب شيخ، شيخ قال سمك لبن تمر هندي ما تفرقش، شيخ لذيذ وجميل وبحبه وحببني في ربنا وقربني من ربنا، هو كان سبب إن أنا عرفت ربنا. إنما قال الشيخ بعد كده دي مش مشكلته. الحقيقة الإمام أحمد بن حنبل قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. وظيفة كل إنسان بيخاف على دينه، ولا أزعم أني أنا الوحيد اللي بعمل ده بخاف على ديني، يعني أنه يحاول بقدر المستطاع بيتتبع الناس اللي بتطلع فجأة وبتلقى عليها الأضواء بقوة ما تعرفش جم منين. يعني في ناس كده فجأة تهبط عليك بباراشوت وتاخد صيت وهيسة وزنبليطة وإعلام ودوشة، ده شيء جميل إذا كان في الحق. إنما الشيء ده لأنه مقلق في الإعلام الأيام دي بيخلي الناس تتتبعه شوية وتشوف الدنيا ماشي معاه إزاي. فده اللي خلانا تتبعنا الدكتور سعد الهلالي رغم ظهوره من فترة، ووجدنا أن للرجل كثير من الآراء الفقهية الشاذة التي لم يرضى عنها أحد من أهل الأزهر أنفسهم. وعايزين نقول برضو إذا كما قال الإمام أحمد، يعني إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي هيقول كلمة أراها هو، وارجع للشيخ أحمد عشان الناس بتقول إيه دي غيبة وأعراض العلماء والحوم العلماء مسمومة، كلمة ابن عساكر المشهورة يعني: والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من المبتدع أو الفتان أو الغاش أو المفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك أحد في صحبته أو معاملته والتعلق به. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. أرجو أن يكون الكلام واضح. وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. أتصور أن الحسد يكون بين أقران، وأنا مش قرين خالص للدكتور سعد الهلالي، ولنا رجل في الأزهر زيه، ولنا رجل يعني عندي المؤلفات والمقدمات الطويلة اللي عملوها له في مقدمته، كأن هذه المقدمات المفروض أنها ترعب أي حد ما يتكلمش في الحق. فأنا حسيب النهاردة الكلام لشيخنا أحمد أبو سالم، أحمد سالم فهر، عشان بس أبدأ بسؤال مهم أوي. شيخ أحمد، الدكتور سعد الهلالي وهو يتكلم في قناة أزهري إنما كان يتكلم عن مسألة الأكاديمية والتلقي، يعني هم قدموه على إنه شيخ أكاديمي وهو شايف إن منهج التلقي ده يعني أنه راجل أكاديمي أزهري دكتوراه وماجستير وأستاذ دكتور وبتاع، إنما أنت راجل تلقيت بعلم بإجازة. فأنا عايز حضرتك بس نشوف ليه بعض الأزهريين يتنقصون ممن لا ينتمون إلى الأزهر بحجة أنهم تلقوا العلم من غير الأزهريين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو الحقيقة أن المشكلة ليست عند الأزهرية فقط، حتى الإعلام بيحاول يصدر أنه لا يتكلم في الدين إلا الأزهري، لا يتكلم في الدين إلا الحاصل على شهادة من الشهادة عموما أو شهادة من الأزهر مثلا على سبيل المثال. الفكرة دي طبعا فكرة غير صحيحة، هنوضح ده. العلوم سواء كانت علوم دينية أو علوم دنيوية التي تدرس في الجامعات ثلاث أنواع. النوع الأولاني علم انقطع تدريسه خارج الجامعة، خلاص هذا العلم لم يعد يتلقى خارج الجامعة بالمرة. مثاله الطب مثلا، الطب لم يعد يدرس خارج الجامعات، بالتالي لو جاء أي واحد يتكلم على انه طبيب معه شهادة من جامعة تثبت انه حصل على درجة البكالوريوس ثم حتى ماجستير بالنسبة للعيادات في الطب، مرفوض تماما ويحاسب لو تصدر الكلام في الطب. النوع الثاني علم انقطع تدريسه في خارج الجامعات بصورة جزئية، يعني ايه يدرس خارج الجامعات ويعلم خارج الجامعات ويكون صاحبه مؤهل خارج الجامعات لكن مش بصورة كاملة. زي ايه مثلا؟ زي الميكانيكا، حركة الميكانيكي اللي بيصلح العربية ده على سبيل المثال ما درسش في جامعة، لكنه ممكن يكون متقن لأجزاء كثيرة من شغله أحسن من مهندس الميكانيكا اللي متخرج. زي البناء والمقاولات، جزء كبير منها يعلم خارج كليات الهندسة والمهندسين إنما يعتمدون على البنائين بصورة كبيرة جدا، لكن التعليمه مش بصورة كاملة. وبالتالي اللي اتعلم خارج الجامعات بصورة منقوصة الميكانيكا أو البناء أو كذا له رخصة أنه يتكلم وأنه يعمل في هذه المهنة، لكن في إيه؟ في إطار معين بس. تمام كده؟ النوع الثالث بقى نوع لم ينقطع خارج الجامعات أبدا، بل يدرس خارج الجامعات بصورة كاملة، أو يمكن تعلمه خارج الجامعة بصورة كاملة قد تفوق أحيانا الجامعة والأكاديمية، زي مثلا زي برمجة الكمبيوتر وعلوم الحاسب كلها تقريبا. في مبرمجين كمبيوتر عالميين مش واخدين شهادات رسمية في الحاسب. نعم. التمثيل على سبيل المثال، كبار الممثلين العالميين سواء المصريين أو الغربيين في بدايات التمثيل معهمش شهادة في التمثيل. معايا؟ نعم. نعم. عدد العلوم الدينية بقى، العلوم الفلسفية وعلوم الآداب وعلوم اللغة العربية، عندنا أساطين كانوا في الأدب واللغة مش واخدين شهادة أكاديمية. الشيخ محمود شاكر رحمه الله شيخ العربية الحصل على جائزة الدولة التقديرية والحصل على جائزة الملك فيصل، خارج من سنة تانية في كلية أداب لغة عربية. عباس محمود العقاد طبعا معروف انه وصل لحد 6 ابتدائي. طبعا في ناس يقولك اصل دي استثناءات. لا مش استثناءات، لما تيجي تعدها كده خش مثلا على علماء الخليج كلهم، كل علماء الخليج الكبار الطبقة الكبيرة لم تدرس بصورة أكاديمية. تعالى الشيخ الألباني مثلا، الشيخ الألباني بعض الأزاهرة للأسف ناقص الفقه في رأيي يقولك اصل درج ساعاتي مش أكاديمي. تعالى بقى الواحد أزهري فقيه، مين؟ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. تلاقي الشيخ محمد الغزالي ده حاصل على درجة من كلية أصول الدين جامعة الأزهر، تجد أنه في مقدمة فقه السيرة بيقول أن الكتاب شرف بأن خرج أحاديثه مين؟ الشيخ الألباني. نعم. معايا؟ وأنا سعيد جدا رغم أن احنا مختلفين علميا، لكن أنا سعيد بأنه شرف وخرج كتابي، مع أنه راجل لم يدرس في الجامعة وكان يعمل ساعات. فالأزهار يعني اللي فاهم زي الشيخ الغزالي عارف أن العلوم الدينية لم ينقطع تدرسها خارج الجامعات، بل تدرس بصورة كاملة خارج الجامعات عبر التلقي. طيب هل معنى كده ان اللي درس عبر التلقي احسن من اللي في الجامعه؟ لا. طب معنى كده ان اللي درس في الجامعه احسن من التلقي؟ برضو لا. ده يرجع لدرجه اتقان. في مبرمج كمبيوتر متخرج من كليه الحاسبات الحاسب الالي والمعلومات اتقن من واحد والعكس صحيح. يبقى العلوم التي بقيت تدرس بصوره كامله خارج الجامعات لا يفرق فيها بين اكاديمي وغيره، وانما يكون الميزان في التفريق هل هو ممتلك لادواته العلميه ولا لا. من خلال كتبه مثلا نقدر نقول الشيخ الألباني ممتلك لأدواته في الحديث أحسن من بعض دكاترة الأزهر في الحديث. وبعض دكاترة الأزهر في الحديث ممتلكين لأدواتهم في الحديث، الشيخ أحمد بن معبد مثلا أستاذ الحديث في كلية أصول الدين جامعة الزقازيق أظن أو دراسة العليا حتى هنا في القاهرة، ممتلك لأدواته في الحديث أحسن من بعض الناس اللي درسوا خارج الجامعات. يبقى في العلوم الدينية زيها زي علوم اللغة العربية زيها زي الفلسفة على فكرة، لا يكون الحكم هل ده درس بصورة أكاديمية ولا درس بالتلقي، وإنما الحكم لكل حالة على حدة هو ممتلك أدواته العلمية هو بيتكلم ولا لا. طيب شيخ أحمد، احنا عايزين نبدأ قبل ما نشرع في عرض ما قاله الدكتور سعد الهلالي والذي تصور فيه أنه أتى بما لم يأتي به الأولون، نعرف إيه نقط الخلاف الرئيسية مع الدكتور سعد الهلالي. هو نقطة رئيسية هتبان لما نقول النقط اللي احنا متفقين فيها. مثلا احنا متفقين مع الدكتور سعد الهلالي ان ربنا سبحانه وتعالى امر العباد والعلماء بالذات بالاجتهاد والنظر في الفقه. معايا؟ وبما ان هم نظر ودي نعمه من الله عز وجل انه من على العباد بالاجتهاد في الفقه والنظر فيه، ده قدر احنا متفقين عليه. ايه اللي احنا مختلفين فيه؟ ان هو يظن ان ما دام ربنا انعم على العباد بنعمه الاجتهاد في الفقه ان اي حاجه يقولوها واي حاجه تبقى معتبره. طبعا لا، ربنا انعم علينا باشياء كثيره جدا في الطعام والشراب والزواج، لكن كل حاجه من دي جعل لها سقف قانونا ونظاما. نعم. معايا؟ يبقى مش معنى ان ربنا انعم علينا بباب وامتن علينا بان فتح لنا باب الاجتهاد في الفقه انه ترك من تركه من غير نظام ولا قانون. نعم. معايا؟ جميل. احنا مختلفين مع الدكتور سعد الهلالي في مساحه هذا القانون. هو بيقول ما ينفعش واحد مجتهد يخالف ان الصلاه واجبه او ان صلاه الظهر 4 ركعات. احنا بنقول له لا، نص الفقهاء على ان في حاجه قدر كمان زائد على كده ما ينفعش المجتهد ان هو يخالف فيه زي ما هنذكر دلوقتي. نعم. يبقى نقطه الخلاف الاولى في مساحه النظام والقانون التي لا يجوز للمجتهد ان يعتدي عليها، وانه اذا اجتهد فاخترق هذه المساحه ان قول يكون غير معتبر لا يجوز للناس ان يتبعوا. نعم. يبقى نقطه الخلاف الاولى مساحه النظام والقانون الذي وضعه الله عز وجل لعمليه الاجتهاد، وبالتالي لا يجوز للفقهاء أن يعتدوه، والفقيه اللي يخترق هذا النظام ويقول قول يخترق مساحة هذا النظام قوله مردود وغير معتبر زي ما هنقول. اثنين يقول ان الاقوال واختلاف الفقهاء المعتبر سعة للمسلمين، متفقين معه تماما في كده، لكن هنشرح ان تصوره هو عن السعة غير تصور اهل العلم. هو متصور ان السعة ان الناس تاخد باي قول وافق مصلحتها. نعم. هنذكر هنا مفهوم العلماء للسعة واتفاق اجماع منهم ليس خلافا. ايه معنى سعة الاختلاف الفقهاء لما يختلفوا؟ ايه معنى ان اختلاف الفقهاء فيه رحمة؟ ما معنى ذلك؟ ايه معنى ده؟ هو بيفهمها انها مفتوحة، وان معناها ان الناس تاخد باي قول يقول اي فقيه معتبر. هنقول ان زي ما في هو اشترط شرطا ان يكون الفقيه معتبرا، هناك شرط اخر هو بينساه او بيتعمد يتجاهله، العلماء نصوا عليه، ان يكون القول نفسه معتبر وفق نظام معين هنذكره العلماء. يعني القصة مش قصة ان الفقيه اسم قد بيقول ايه، لا، النظام بقى اللي مش عليه. انا النهاردة عندي اكبر دكاترة الطب في مصر طبيب معتبر، لكن افرض قال حاجة خلاف نظام الطب، خلاف قانون الطب والقاعدة المتفق عليها بين الاطباء، معايا؟ يبقى في نظام وفي قانون معين. معايا؟ فقيه معتبر يقول قولا وفق نظام معتبر الفقهاء نصوا عليه. النقطة الثالثة هو بيقول لك ان العام يتخير من الاقوال، مش مختلفين معاه، بس التخير ده ايه ضابطه؟ مختلفين معاه بقى في دي. هقول لك يتخير زي ما هنجيب بعد كده، يتخير حسب مصلحته. هنقول بعد كده هنحن نذكر من كلام اهل العلم هل يتخير حسب مصلحته دي فعلا، ولا في ضوابط تانية وشروط تانية وطرائق تانية لاختيار العامي من اقوال الفقهاء نص عليها العلماء. نعم. يبقى هي دي نقط الخلاف الرئيسية. كويس. طيب احنا نبدأ، تفضل. انا متهيألي ممكن احنا نبدأ الاول نوضح ايه فرشة رئيسية للكلام اللي احنا قلناه ده قبل ما نبدأ نستعرض الفيديوهات. تفضل. احنا عايزين نقول ان الفقهاء بينظرهم في نصوص الوحي اللي هي الكتاب والسنة. هذه النصوص لها حالتان، الحالة الاولى انها تكون محتملة لمعنى ومعنى. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، فهنا الفقهاء هيعملوا زي الصحابة بالظبط في نصوص زي كده في الفقه، زي ما الصحابة اختلفوا بعضهم صلى في الطريق وبعضهم مرضاش صلى غير لما وصل. هنا النص محتمل، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط مش واضح. معايا؟ كويس. فاللي بيميل لهذا القول ما نقدرش اقول انه قطعا خطأ، واللي بيميل للقول الاخر ما اقدرش اقول انه هو قطعا خطأ، لكن يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد حاجة ايه؟ واحدة محددة. ربنا لما قال ثلاثة قروء مستحيل يكون قصد الطهر والحيض مع بعض، اكيد قصد اما الطهر واما الحيض. وإما الحيض. تمام. نعم. كده اللي مال ان هو الطهر ممكن يكون كلامه صح ممكن يكون كلامه خطا، اللي مال ان هو الحيض ممكن يكون كلامه صح ممكن يكون، يقينا ربنا اراد سبحانه وتعالى حاجه واحده، اما الطهر اما الحيض. تمام كده. نعم. هنا سؤال، ليه انا خليت الخلاف ده محتمل وكذا؟ جبتها منين انا ان الخلاف ده محتمل؟ ان اللفظه زي القرء مثلا العرب بتستعملها في معنيين، الحيض والطهر، فانا بدور على البينه، ربنا سبحانه وتعالى يا ترى اراد القرء ام اراد الحيض، فيختلف العلماء في بحث الايه المساله. او مثلا ان تتعارض الادله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءه الامام له قراء، فيختلف الفقهاء، طب اللي بيصلي وراء الامام يعمل ايه؟ يمشي وراء لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، ولا يمشي وراء من كان له امام؟ يبقى تعارضت الادله. النوع ده من خلاف الفقهاء اللي بتكون الدليل محتمل، محتمل فين؟ مش في الأفهام، لأن الأفهام ممكن تقعد تفتح احتمالات إلى يوم القيامة، لا، محتمل في الكلام العربي، في اللغة العربية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها. إذا الكلام محتمل أكثر من معنى، أو إن الأدلة تعارضت، حديث بيفيد معنى وحديث بيفيد معنى، هنا الفقهاء لما يختلفوا في هذه المنطقة ده بنسميه خلاف معتبر، بنسميه خلاف معتبر، لأن لا توجد بينة قاطعة تحدد مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده. يبقى ده النوع الاول من الايه، من الخلاف، النص يكون محتمل، مفيش نص قاطع في المساله، يحتمل يعني ايه، يحتمل اكتر من معنى. نعم. او في اكتر من نص متعارض فالدنيا تربكت في المساله، سواء اكتر من نص او حتى حديثين بس مش فارقه، المهم ان حصلت عمليه ارتباك في تعيين مراد الله ومراد الرسول صلى الله. خلاف الفقهاء بيكون في تعيين مراد الله ومراد الرسول. لا يوجد طريق قاطعي يقول لنا الله عز وجل عايز كذا او عايز كذا، يريد كذا. نعم. في نوع تاني بقى، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ايه اقيموا الصلاه، الصلاه ايه واجب، حرمت عليكم الميته، كلمه حرمت دي ما تحتملش انها محرمه او مكروهه، لا، ما تحتملش غير حاجه واحده بس. نعم. حرمت عليكم الميته. تلك عشرة كاملة، مش هتبقى تسعة ونص، وهو تحتمل انها تكون 11. يبقى دي نصوص ايه؟ قطعية. نصوص قطعية لا تحتمل، نصوص قطعية لا تحتمل. لو تلاحظ حضرتك انا ذكرت اول مثال في الصلاة، دكتور سعد بيقول زي الصلاة، لا مش الصلاة بس، في نصوص قطعية في الصلاة، في نصوص قطعية في الزكاة الى اخره، في نصوص قطعية في البيوع، في نصوص قطعية في الزواج. معايا؟ هذه ما معنى كلمة نص قطعي؟ انه لا يحتمل اكثر من معنى، لا في اللغة العربية ولا في أدلة تانية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تخليني أشك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتل. هنا كلمة واجب قد تأتي بمعنى واجب يعني حتم لازم، وقد تأتي بمعنى آخر، يبقى كده في عملية إيه؟ احتمال. لكن في نصوص قطعية تانية لا إيه؟ لا تحتمل. الفقيه إذا بيجتهد وبيخالف في المنطقة اللي فيها احتمال، ده بيسميه خلاف معتبر. إذا الفقيه بيخالف في المنطقة اللي فيها أدلة قطعية أو فيها إجماع، هنا الخلاف مش معتبر. طيب احنا قلنا فيها أدلة قطعية أو إجماع، هنلاحظ مثلا، هنضرب مثال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد إيه؟ وجب الغسل. دي أدلة قطعية على إن عملية الغسل مرتبطة بالإنزال ولا بغير الإنزال؟ مرتبطة بغير الإنزال. نعم. بمجرد مس الختان الختان، نعم، وجب الغسل. بمجرد أنه جلس بين شعرها الأربع وجهدها وجب الغسل. دي أدلة قطعية، لأن الدكتور قال لك خالف فيها كبار الصحابة في مسائل الربا وما عرفش. طب هنا الصحابة بقى مش واحد ولا اثنين، ده عدد من الأنصار. قال لك لا، احنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني الغسل من الإيه؟ من الإنزال. نعم. ده الأنصار، عدد منهم، مش كبار الصحابة، ده عدد كبير من الأنصار. فجاء الصحابة التانيين قالوا لهم لا، هذا كان أول الإيه؟ الأمر. أول الأمر. معايا؟ يبقى هنا حصل خلاف أهو ما بين الصحابة، خلاف معتبر ولا غير معتبر هنا؟ اللي حصل ما بين الصحابة الأنصار اللي كانوا بيعتقدوا إنما الماء من الماء. نعم. خلاف غير معتبر. نعم. لأنه مخالف للنصوص القطعية. هل الدكتور سعد الدين اللي ممكن يفتي النهاردة إن مسألة الغسل والله فيها قولين، ممكن تغتسل إذا أنزلت، ممكن ما تغتسلش إلا إذا أنزلت يعني؟ مستحيل طبعا يقول الكلام ده، ولو قال الكلام ده تقوم الدنيا، لان هذه المساله اصبحت من المسائل المجمع عليها رغم ان حصل فيها ايه؟ خلاف. هنا الفكره مش انها مجمع عليها بس، الفكره ان الدليل فيها اصبح قطعيا، وان خلاف من خالف خالف لايه؟ لان فاته الدليل. كويس معايا؟ جميل. حضر بس مثال اخير كده، اسامه بن زيد لما خالف في مساله، سيده عائشه بتقول له ابلغ اسامه انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الشديدة هل يمكن أن تقولها عائشة؟ وطبعا عندك قول ابن عباس مثلا توشك أن تخسر أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لو كان الخلاف الفقهي بالصورة اللي بيحاول يصورها الدكتور سعد بن هلال، هل كان الصحابة هيتكلموا مع بعض بالطريقة دي وتوشك أن تنزل عليكم وأوشك أن يبطل جهاده؟ نعم. وأقول لك قال فيها رجل برأيه لما على قول ابن عمر بن الخطاب في المتعة، عبارات شديدة بيستعملها الصحابة مع بعض في الخلاف الفقهي. نعم. إذا الصحابة كانوا مستوعبين ان في منطقه خلاف ممكن نقول ان فيها سعه، وفي منطقه خلاف ممكن نقول ان ما فيهاش ايه؟ سعه. ايه الضابط؟ قلنا الضابط هل في نص قاطع او اجماع. اذا في نص قاطع او اجماع وخالفه اي عالم من العلماء، قول ده بنسميه قول ايه؟ شاذ. معايا كده؟ بنسميه قول شاذ. يبقى ما هو ضابط القول الشاذ؟ القول الشاذ هو القول الذي يخالف نصا قاطعا او اجماعا، او يخالف الثقه من هو اوثق منه. لا، ده في الحديث. الحديث ودي من المشاكل بقى اللي هنتعرض لها في الفيديوهات، ان مجرد ان انت تتكلم في الشاذ وهو مساله فقهيه اصوليه تقوم مدخل الشاذ بتاع الحديث، ده معنى كده ان الصوره اصلا مش واضحه، مش متضحه. نعم. متضح. لكن ما علينا، هنرجع. يبقى قلنا ان القول الشاذ هو ما خالف نصا قاطعا او ايه؟ او اجماعا. هل النص القاطع بيبقى في الصلاه بس وان الخمره محرمه؟ لا، مساحه النصوص القطعيه اوسع. هنضرب مثال، هل يخالف عاقل ان سجود السهو مشروع؟ لا. نص قاطع ولا لا؟ قاطع. رغم انه مش وجوب الصلاه ولا وجوب الزكاه، ده مساله ايه؟ تحت خالص في سجود السهو. معايا؟ هل يخالف عاقل ان زكاه الفطر مشروعه؟ لا، مع انها ليست وجوب الزكاه المساله الاصليه. نعم. معايا؟ اذا خالف العالم نصا قاطعا او اجماعا، قول اسمه قول ايه؟ شاذ. اما اذا العالم اتى الى مساله ليس فيها نص قاطع، وإنما النص يحتمل أكثر من وجه، إما في العربية وإما لتعارض الأدلة، وليس فيها إجماع، وليس فيها إجماع، فده اللي بنسميه خلاف إيه؟ معتبر. معتبر. هندلل على الكلام ده من كلام أهل العلم، عشان الناس ما تقولش أنتوا إيه جبت هذا الضابط للقول الشاذ منين، لأن إحنا هنفاجأ زي ما نستعرض الفيديوهات ان الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن لم يستطع في حلقه مدتها 3 ساعات ان يعرف الايه القول الشاذ معه وهيجلنا. اول ما هنضرب بالمثال اول ما نذكر كلامه هنذكر كلام الامام الشافعي رحمه الله يقول: فان قيل ذم الله الاختلاف، فان قيل ذم الله الاختلاف، قيل ده الشافعي اللي بيتكلم بقى، قيل الاختلاف وجهان، يبقى الاختلاف ايه نوعين. اللي الدكتور سعد يحاول يوصله ان الخلاف واسع كله. الشافعي بقى الامام يقول: الاختلاف وجهان، فما اقام الله تعالى به الحجه على خلقه حتى يكونوا على بينه منه ليس عليهم الا اتباعه ولا لهم مفارقته، فان اختلفوا فيه. احنا بعد نشد شرطه بقى، الدكتور سعد بيقول لك المساله اللي هي ما ينفعش حد يتكلم فيها اللي هي وجوب الصلاه. طب الشافعي هنا بيقول فإن اختلفوا فيه، هل يتصور حد يختلف في الصلاة؟ الشافعي بيحكي عن الناس بتختلف في الصلاة؟ لا طبعا. يبقى إذن في منطقة من الخلاف أقل أهمية ورتبة من الخلاف في الصلاة والخمر والكلام ده ممكن فقهاء يغلطوا فيها. نعم. فبيقول إيه؟ فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ضم الله عليه والذي لا يحل الاختلاف فيه. فإن قال فأين ذلك من كتاب الله؟ قيل له: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بالمناسبة دكتور الأستاذ خالد الجندي في أحد الحلقات لما ذكر الآية دي قال بعد كده ذكر الشرك، يبقى الخلاف اللي لا يجوز اللي هو الغير سائغ يعني وغير معتبر اللي هو الخلاف في الشرك. لا طبعا، الشافعي أنا بتكلم في كتاب إبطال الاستحسان بتكلم عن مسائل فقهية معايا، مش مسائل عقدية. مش مسائل عقدية. يقول الشافعي بقى الضابط اللي احنا قلناه بقى، احنا قلنا القول الشاذ ما هو؟ ما خالف نصا قاطعا او اجماعا. قال الشافعي: فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل او سنة قائمة فلا يحل له الخلاف، هيذكر الاجماع بقى، ولا احسبه يحل له خلاف جماعة الناس وان لم يكن في قولهم كتاب او سنة. ومن خالف في امر ليس فيه الا الاجتهاد بقى اللي هي ما فيهاش لا نص ولا اجماع، فذهب الى معنى يحتمل ما ذهب اليه. هنا الضابط الثاني بقى، مش مجرد انه ذهب الى معنى وخلاص المساله ما دامت اجتهاديه يبقى يذهب الى معنى وخلاص، لا، فذهب الى معنى يحتمل ما ذهب اليه، لازم النص يكون يحتمل المعنى اللي انت ايه رايح له ده. نعم. ويكون عليه دلائل. الشرط الثاني بقى لازم تكون عليه ادله، انت مش معنى ان المساله اجتهاديه انك تقول باي قول كده وخلاص دون ادله، لازم القول ده يكون النص يحتمله ويكون عليه ادله. لم يكن في ضيق من خلاف لغيره، وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جماعة ولا قياس. الله، كلام واضح، الضوابط والكلام الواضح. الإمام الشافعي ضبط القول الشاذ. إزاي حضرتك أستاذ فقه مقرر مش عارف تعرف القول الشاذ في حلقة 3 ساعات وهذا ضبط القول الشاذ وعرفه؟ هنجيب بقى الكلام شيخ الإسلام ابن تيميه. احنا جبنا ليه انا جبت الشافعي الاول عشان ما بقاش يقولوا السلفيين وابن تيميه، جبنا الشافعي اول حاجه خالص. هو ابن تيميه ده يعني معرفش والله علينا. قال شيخ الاسلام: ان القول، خد بالك بقى المساله اللي شيخ الاسلام هيضرب بيها المثال، قالها بعض الاحناف اللي هي مساله ايه الحيل معايا، وزي نكاح التحليل في الطلاق والكلام ده. جميل. المحلل اللي زي ما الناس عارفاه بيقول طبعا المحلل ما هوش وجوب الصلاه وما هوش ايه وجوب الزكاة. نعم. المحلل طبعا الناس كلها عارفة يعني ايه المحلل. نعم. بعض الفقهاء الأحناف كان بيقول بإيه وغيرهم يعني المحلل اللي هو واحد طلق مراته 3 مرات يروح يصطاد تيس مستعار يكتب برسم يكتب عليها في الورق وبعدين يطلقها الصبح كده خلاص. طبعا بعض الفقهاء كان بيقول بجواز، هل هيجي الدكتور سعد الدين هلالي يفتي بجوازه؟ طيب هل العلماء رفضوه ورفضوا القول ده عشان بيخالف المجتمع؟ ما هو احتمال يجي يقول لنا بيخالف المجتمع زي ما قال في المتعة. لا، الضبط عند العلماء لا كان المجتمع ولا كان الناس، الضبط عند العلماء كان واضح. إن القول، ده كلام شيخ الإسلام، هنقرأ منه الضبط. إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد. يبقى العلماء بيمثلوا المسائل لنوعين، قطعي واجتهاد. نعم. اجتهاد ده بقى هو الخلاف المعتبر اللي زي ما الدكتور حكي عليه. لكن القطع ده مش خلاف معتبر، ومش هو وجوب الزكاة بس، احنا معنا مسألة هي ليش وجوب. نعم. الزكاة ولا حاجة، كما بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد. حلو الكلام. بعد كده بقول إيه بقى، يقول وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ده اللي الدكتور عمال يقوله بقى. لا إنكار في المختلف عليه. نعم. ليس بصحيح، وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إنما يتوجه إلى القول بالحكم أو بالعمل. إن كان القول يخالف سنة، طبعا مراده بالسنة أي النص القاطع، نعم، أو إجماعا قديما، وجب إنكاره وفاقا. خد بالك بس من كلمة وفاقا دي، لا ممكن الدكتور سعد يطلع لك لا ده في عالم قال لك لا إنكار في مسائل الخلاف. نعم. مش الإسلام أنا بيحكي الاتفاق، وإنما العلماء اللي بيقولوا لا إنكار في مسائل الاختلاف يقصدوا مسائل الاجتهاد، ما يقصدوش المسائل الايه القطعية، يقصد. نعم. المسائل غير القطعية. إذا اختلف العلماء في المسائل غير القطعية لا إنكار، لا إنكار. ومعنى نعم. كلمة لا إنكار نحن ما نشمعش عليه، لكن نناقشه بالحجة وكل حاجة. نعم. يقول وإن لم يكن كذلك، يعني إن لم تكن المسألة قطعية، فينكر بمعنى بيان الضعف، يعني إن إحنا نتناقش وأنا رأيك ده خطأ. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، كده خلاص خرجت من المشكلة اللي عنده. فهو بيقسم المسائل لنوعين زيه زي الشافعي بالظبط، كلامه كلام الشافعي، مسائل قطعية، مسائل الاجتهاد والخلاف فيها معتبر. جميل. في قانون، في نظام لعملية الاجتهاد. صح، ربنا امتن علينا بنعمة الاجتهاد بس جعل لها نظام، وانت بتجتهد تخلي بالك هل في نص قطعي في المسألة، هل في اجماع في المسألة. اذا في واحد من الاثنين دول لا يجوز لك ان تحدث ايه قولا يخالفهم. هنا بقى في سؤال مهم، طب العلماء اللي وقعت منهم الشذوذات دي ازاي يخالفوا القول القطعي او الاجماع؟ اول حاجة لازم نتفق ان نسبة المسائل الشاذة الى الفقه نسبة قليلة لا تتعدى مثلا 10%، ولما تيجي توزع ال 10% دي على الأئمة هتلاقي نصيب كل إمام مثلا 2%، يعني كل إمام قال بقول شاذ في 2% من مسائل الفقه، فطبيعي جدا إنه يحصل خطأ فيها، طبيعي جدا. نعم. إنه يحصل خطأ فيها، طبيعي إنه ما ينتبهش للإجماع المحكي في المسألة. واحد يقول لك إزاي ما ينتبهش للإجماع؟ قد لا يصل حديث أو حديث ضعيف. أصل إحنا بنتكلم في النص القاطع والإجماع. هو نعم. بيستفشعه إنه يفوتوا إجماع. بنقول له طيب لو كانت مسألة إنه يفوتوا إجماع صعبة، ازاي الفقهاء بيقعدوا يحتجوا على بعض بالاجماع؟ معنى ان بيحتجوا على بعض بالاجماع ان الفقيه في واحد فاته الاجماع يقدر ان الثاني ما وصلوش الاجماع فبيقوله له. كذلك النص القاطع. نيجي بقى للاحسن والاجمل من كده، مش الصحابه نفسهم فاتهم نص قاطع في اذا جلس بين شعابها الاربع؟ جميل. فاتهم نص قاطع. نعم. طبعا انا مش هجيب له مساله الربا، لا انا بجيب مساله كلنا متفقين ان الصحابه فاتهم فيها الايه النص، يبقى كون ان يفوت نص دي مسألة وردة. نعم. كل اللي يفوت إجماع دي مسألة وردة، ولا زال العلماء يحذرون. يبقى الخلاف غير المعتبر أو الخلاف غير السائغ قانونه ما خالف نصا قاطعا أو إيه أو إجماع. معايا؟ ممكن كده ناخد الفيديو الأولاني ونشوف هل استطاع الدكتور سعد لنا لأنه يعرف القول الشاذ ولا لا. هات الفيديو الأولاني يا أستاذ أحمد. هذا القول شاذ، من الذي وصفه بالشذوذ الا القول المخالف؟ يعني اسمح لي. يعني دائما انا عندما اقول راي ووصفته بشذوذ يبقى انا اكتشفته ووصفته بشذوذ، يبقى هذا وصف حقيقي. يعني قد ياتي اخر ولا يجعله شاذا. شيء طبيعي ان لازم يكون رايي مخالف لك. شيء طبيعي انت لما توصفني انا بشذوذ، طب ما انا اوصف رايك بشذوذ. الامر الثاني، طب معلش حضرتك، انت استاذ اكاديمي. نعم. واستاذ الفقه واصول الفقه، اذا ما معنى كلمه شاذ الموجوده في المصطلح عند الفقهاء؟ يعني انفرد به، يعني في هنا نكتة فقهية يجب أن نعرفها. أتدري بأن الفقيه وظيفته غواص مكتشف، ينزل في الدليل ويغوص في الدليل كتاب والسنة وما يدلان عليه من أدلة أخرى كالاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره. نعم. ثم عندما يغوص ويكتشف القول صار مكتشفا له إما أجر وإما أجران. طيب بعد أن يكتشف القول الذي اكتشفه صار هذا القول حق للعلم ولا حق للمكتشف؟ اصبح حق للعلم. حق للعلم صحيح. بمعنى اسمح لي، هو اكتشف، هو اجتهد ونحن كمجتمع اقررنا له باحقيته في الاجتهاد. تعليق حضرتك على كلام الدكتور؟ انا عايز الناس تاخد بالها من حاجه مهمه جدا، ان المذيع الاستاذ الدكتور احمد الهلالي هليل بيقول له ايه، بيقول له حضرتك استاذ الفقه واصول الفقه، اذا ما معنى كلمه شاذ الموجوده في المصطلح عند الفقهاء؟ الناس لو ركزت هتلاقي ان الدكتور سعد ما ردش على السؤال، دخل في الغوص والعوم والكلام ده وما ردش على السؤال، قال باللفظ كده هو بيقول له حضرتك استاذ اذا ما معنى كلمه شاذ؟ المفروض حضرتك بتسالني ما معنى كلمه شاذ، اقول لك تعريف الشاذ. هو قال ايه؟ يعني انفرض به، طبعا انفرض به دي الشاذ في المصطلح مش الايه، وبعدين راح عامل ايه، خد بالك قلب اللفظ، يعني انفرض به، يعني فينا نكته فقهيه يجب ان نعرفها. اتدري ان الفقيه وظيفته غواص؟ ودخلنا في الغواص وراحت اجابه السؤال كويس، يبقى فهمت تعريف القول الشاذ. واضح ان الدكتور رايح الحلقه معهوش تعريف للقول الشاذ، ما يعرفش ان العلماء ثانيا قبلها في اول الفيديو بيقول هو مين اللي وصفه بالشاذ الا القول المخالف. الدكتور عايز يقول ايه؟ عايز يقول اصل ده هيقول على ده شاذ وده هيقول على ده شاذ من غير ضابط علماء الفقه كانوا غوغائيين. لا طبعا يا دكتور ده ما حصلش، علماء الفقه وضعوا ضابطا للقول الشاذ عرفوه به، وقالوا ان العلماء ينبهوا على اقوال الفقهاء اذا شذت. مش مساله ان هم يتراشقوا بالاتهام بالشذوذ. وهنضرب على كده او هنجيب ده من كلام الشاطبي. الامام الشاطبي يقول انما يعد في الخلاف الاقوال الصادره عن ادله معتبره في الشريعه كانت مما يقوى او يضعف، اما اذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل او عدم مصادفته فانه لا يصح ان يعتد بها في الخلاف. كما لم يعتد السلف الصالح. خد بالك ان الدكتور سعد الهلالي امبارح في حلقته مع عمرو اديب بيقول له اصل دول اللي هم عايزين يقننوا مساله الخلاف والاقوال، دول عندهم ديكتاتوريه. تقنين مساله الخلاف والقول بان في قول شاذ وان في اقوال لا يعتد بها واقوال لا يجوز اتباعها ولا يجوز الافتاء بها للناس، دي مش احنا اللي اخترعناها ولا ديكتاتوريه مننا. شوف الشاطبي بيقول ايه، يقول كما لم يعتد السلف الصالح، مش احنا، الشاطبي يقول كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل اللي هو عمل عليها حفلة، مش احنا اللي ما بنعتدش بيها. الشاطبي يقول كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاش النساء، يعني اتيان النساء في أدباره وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها. الدكتور احمد هليل المستنكر ان احنا بنقول خفى الدليل، الشاطبي نفسه بيقول خفى الدليل مش احنا. معايا؟ نيجي بقى للسؤال بتاع ايه دكتور سعد، يقول لك اصل هم ده هيقول على ده شاذ. شوف الشاطبي بقى الفرق بين رصانة الفقهاء، فان قيل فماذا يعرف من الاقوال ما هو كذلك وما ليس كذلك، فالجواب انه من وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق او خالف، اما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. انا اخشى ان الدكتور سعد الدين الهلالي لما قال على نفسه في حلقه محمود سعد ان هو مقلد، ان في نقص في تصور مساله الخلاف الشاذ بسبب ان الدكتور ليس مجتهدا. الشاطبي يقول فمن الاقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر او اجماع قطعي، ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني، فاما المخالف للقطعي فلا اشكال في اطراحه. نعم. وأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه. نعم. لكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به. نعم. يبقى فيه قول شاذ في الشريعة العلماء بيحذروا منه. من اللي يحدده؟ أهل العلم. إيه الضابط بتاعه؟ ما خالف نصا قطعيا أو إجماعا ثابتا قطعيا. يعني مش المجتمع اللي بيحدد ده، مش المجتمع، العلماء اول حاجه. اهو الدكتور بيقول المجتمع توافق على الاجتهاد، بيقول لك المجتمع اعده من المجتهدين. اول نقطه، ليس المجتمع هو الذي يعطي حقا للمجتهد انه مجتهد، وانما اكتمال ادواته والعلماء العارفون هم اللي بيدوا حقا بيحددوه. انا كنت عايز اقول لحضرتك الجمله دي شيخ احمد عشان تبقى مهمه بالنسبه للناس. يعني انا مش عايز الفضائيات توصلنا لمرحله ان الناس بتحب شيخ على الفضائيات فبقى مجتهد وبقى عالم وبقى دكتور وبقى عارف كل حاجه، وبناء على كلام الناس انا اديله الصك انه يسوغ له ان يجتهد. ولا كذلك اسم المجتهد بيستحق بالشهاده، لان هو الدكتور سعد الهلالي نفسه في حلقه محمود سعد قال انا ومعظم اساتذه الفقه في الازهر مقلدين، هو اللي بيقول. يبقى حق الاجتهاد بيكون بامتلاك الادوات. نعرف منين امتلاك الادوات ده؟ مش هنعمل لك امتحان، يظهر في كتبك، يظهر في فتاويك، يظهر في محاضراتك. في صفات للمجتهد، في صفات بتظهر في الشغل، قرآن وسنة ولغة وعلم ونسخ ومنسوخ. يعني أنا محترم جدا الدكتور سعد الدين الهلالي لما قال على نفسه مقلد، لأن فعلا اللي ما يعرفش الخلاف الشاذ ما هو ومش قادر يعرفه فعلا ما ينفعش يكون مجتهد يا جماعة. كويس. فنيجي تاني، يبقى إذن يبقى مين اللي يعرف الكلام ده؟ مين اللي يحدد قول الشاذ؟ مش المجتمع. فالجواب أنه من وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق أو خالف، فما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع إلى آخره. أما المخالف للقطعي فلا إشكال في الطراحة، لكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه، مش بيفتوا بيه الناس، لا للاعتداد به. جميل. يبقى احنا اول نقطه يا جماعه عايزين نخرج بيها في الحوار مع استاذنا الدكتور سعد الدين هلالي، نعم، ان يا دكتور حق الاجتهاد زي نعمه الاجتهاد، زي نعمه الاكل، زي نعمه الزواج، زي نعمه السفر، زي نعمه اللبس، لها قانون ولها نظام. نعم. قانونها ونظامها ان المجتهد لا يخالف نصا قطعيا او اجماعا، كلام الشافعي وشيخ الاسلام والشاطبي، فاذا خالف نصا قطعيا او اجماعا كان قوله زلت عالم، زي ما هنجيب بعد كده. نعم. وما دام زلت عالم يبقى لا يجوز اتباع، يعذر فيها العالم، لا يتعدى على العالم ولا يسب ولا يشتم لانه زل، يعذر فيها العالم لكن لا يجوز اتباعه، لا يجوز ان نفتي الناس بقوله. في قانون وفي نظام. هل هي مساله وجوب الصلاه بس؟ لا، مش وجوب الصلاه بس. ايه بقى الدليل اللي مش وجوب الصلاه بس؟ طبعا اذا كان اكتر من دليل انها مش وجوب الصلاه بس عشان ناكد اكتر، هنذكر كلام لمين؟ لأبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي ده من أكبر أئمة الشافعية، وصاحب كتاب التنبيه اللي شرحه النووي في الإيه؟ في المجموع. بيقول يا أبو إسحاق الشيرازي: الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان نوعين، علم من دين الله تعالى ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا واللواط والخمر. اللي الدكتور سعد بيقول هو ده اللي يسوغ إيه؟ لا يسوغ فيه الاجتهاد، صح، هو ده، بس في حاجة تانية وأمثاله، فقد تعين الحق فيه من الخطأ فيجب الأخذ بما ثبت، ومن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بكفره. اللي جادل في وجوب الصلاة وحرمة الزنا لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى إلى آخره. قال بقى النوع الثاني، هو بيقول لا يسوغ الاجتهاد في حاجتين، الأولى ذكرها وجوب الصلاة وحرمة الزنا، وضرب لا يعلم من دين الله تعالى ضرورة، مش معلوم بالضرورة، غير أن عليه دليلا قاطعا، وهو ما أجمع عليه الصحابة، وما سواه باطل، ومن خالف ذلك حكم بفسقه وينقض حكم الحاكم بخلافه. الله أكبر. يبقى مش وجوب الصلاة وحرمة الزنا بس، في نوع تاني. هو الدكتور سعد في حلقة محمود سعد، يعني مش شرط بس ان اللي معلوم من الدين بالضرورة هو اللي يجوز اللي في نوع تاني. اقل من كده، مش معلوم بالدين بس، ايه، مخالف النص القاطع مخلاف. عليه دليل قاطع او اجماع الصحابة. جميل. نص مين؟ الشيرازي. جميل. دليل قاطع، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، قاطع. يبقى لو جه بعض الاحناف قالوا ان التيس المستعار ان انا اجيب واحد يتجوزها عشان اعرف يرجع لها تاني، اللي هي الحيل دي، ده مخالف للنص القاطعي. نعم. ومخالف كمان لاجماع الصحابه. نعم. الصحابه كان بيبقى عندهم بينونه كبرى ونفسه يرجع ليها وما لم. طيب هو الشيخ احمد وليل برضو، يعني لانه ازاي حالتنا الراجل يعني في الدعوه، بيسال برضو سؤال، يعني هل خفي على الاحناف هذا الحديث لعن الله المحلل؟ بيحصل ايه بقى يا سيدنا؟ هو بيبلغه الحديث، بيحصل عده اشياء مش حاجه واحده، ممكن في المساله دي او غيرها انه الحديث ما صححوش، وارد احتمال، لكن مش في كل المسائل بيبقى الحديث ما صححوش، احيانا الحديث بيوصله، لكن يعترض على الحديث باحتمالات معايا غير سائره على قانون الاحتمال في اللغه العربيه. يقول لك اصل يمكن المقصود بالحديث ده كذا، بيؤول يعني، يؤول، والتاول ده بيكون غير سائغ راق. نعم. ليه غير سائغ التأويل اللي هو ذكره ده؟ يعني لأنه مش ماشي على قانون اللغة العربية في التأويل. نعم. يعني واضح، واضح الفكرة دي، إنه مش ماشي على قانون اللغة العربية في التأويل. نعم. يعني على سبيل المثال، مثلا أما يجي واحد يقول لك إن الخمار مش لازم يغطي شعر الرأس، ممكن إن إحنا نسميه الخمار لأنه يغطي الكتفين، في مشكلة في الكلام الجميل اللي أنت قلته ده، إن لما نرجع لمعاني الخمار في اللغة العربية بنلاقيها كلها دائرة على تغطية الرأس. الرأس. نعم. التأويل ده أنت جبته ده، هو محتمل يكون مقصود بالتغطية، ما هو الخمار قال لك الخمار يعني التغطية، فالتغطية ممكن تكون تغطية الكتفين بس، فمش لازم الشعر. عندك مشكلة، هو ده تأويل، بس تأويل غير سائغ وما يخرجكش من مشكلة الدليل، لأن لما نرجع للغة العربية ونشوف معاني الألفاظ فيها مش هنلاقي من معاني الخمار إنه تغطية للإيه؟ إلا نعم. للرأس مثلا، إنه تغطية نعم. الرأس. طبعا أنا بضرب مثال بس، جزء من معاني الإيه؟ الخمار. نعم. يبقى اللي بيحصل ان العالم قد يتأول الحديث بتأويل غير ايه؟ غير سائغ، ولذلك نعم. دي اللي بيسموها زلات العلماء، او انه ضعف الحديث مثلا والحديث غير قابل للايه؟ وقد للتضعيف. لا يبلغه الحديث. وقد لا يبلغه، يعني احنا عندنا سيدنا عمر في الاستئذان قال الهاني الصبق في الاسواق، ما كانش عارف حديث الاستئذان. تمام. وواقعة التيمم كذلك عليه لما كان يسأل عن المذي. تمام. وبعت يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وساعات يوصلوا الحديث بس يوصلوا من طرق كلها ضعيفة فيضعفه، بينما في طرق تانية صحيحة للحديث ما بلغتوش. نعم. لكن هو الأكثر الأكثر خاصة في الطبقات المتأخرة بعد ما انتشرت الأحاديث، إن بيحصل حاجة من الاثنين، بيبقى الحديث وصل بس إما إنه صحح حديث تاني معارض ليه، والحديث ده ما ينفعش إنه يصحح، ما ينفعش خالص، أو إنه يذكر احتمال في الحديث ما يكونش احتمال سائغ تحتمله اللغة العربية. طيب إحنا كمان بنستدل بإيه على كلام إحنا بنقوله ده لما بنقول إنه احتمالاته وإنه ذكر احتمال صرف بالحديث؟ إن العلماء وصفوا قوله بإنه زلة. يبقى إذن العلماء التانيين، وهنا الدكتور سعد بيقول لك إيه، أصل هو لازم عشان خلف يقول عليه شاذ، لا، علماء المسلمين أدينوا من ذلك، علماء المسلمين عندهم دين، لن يتهموا القول بأنه شاذ إلا لأنه جاري على قاعدة الإيه؟ الشذوذ. نعم. طيب هنذكر بس نقطة تانية، اتفضل، أو يعني قول تاني مهم. السمعاني أبو المظفر السمعاني من كبار علماء الشافعي بيقول: أما الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهي فروع الديانات التي استخرج أحكامها بأمارات الاجتهاد. وبعدين لقى القول الشافعي بقى: ما كان يحتمل التأويل فذهب المتأول أو القائس. هنا بقى الدكتور سعد عنده التأويل، إن أنا أقول أي معنى يحتمل بالعقل كده، فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر. الشافعي ده بيشترط أن يكون المعنى اللي أنت هتذهب له بعقلك يحتمله الخبر من ناحية اللغة العربية. يحتمله الخبر من ناحية اللغة الإيه؟ العربية. ما تجيبش معنى يستحيل أن يحتمله الخبر. يعني هنضرب مثلا مثال النهاردة، ما تجيش تقول لي مثلا أن محتمل أن تكون قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة، محتمل أن ما تكون مكروهة مش حرام. ليه؟ لأن اللغة العربية ما تستعملش كلمة حرمت إلا في التحريم، في التحريم. نعم. ما فيش في اللغة العربية حرمت ويقصد إيه؟ الكراهة. مكروه. نعم. يبقى ما تفرض، أنت لما بتفرض احتمال لازم يكون الاحتمال ده جاري على على اللغة العربية واحتمالات الألفاظ في اللغة العربية. جميل. تمام؟ جميل. لو واحد جه النهاردة قال لك الذرة مثلا، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذرة النووية في الكتاب، جبتها منين؟ جابها مثلا من آية الزلزال. عندك مشكلة صغيرة في الكلام، إن الذرة اللي في الآية دي مقصود بها النملة، لما كانش من معاني كلمة الذرة عند العرب الذرة اللي هي النووية دي. نعم. يبقى لما تقول احتمال لازم تكون اللغة العربية في زمان التشريع تحتمل الايه؟ الاحتمال ده. طيب ننتقل للمشكلة الثانية عند دكتور سعد الدين الهلالي، هنقدمناها قبل ما ندخل الفيديو. يبقى احنا عايزين نوصل للناس رسالة مهمة. هو فعلا الدكتور سعد الدين الهلالي عنده مشكلة في تصور القول الشاذ، وبيفكر ان القول الشاذ هو اللي يخالف الايه؟ وجوب الصلاة وحرمة الزنا بس، واثبتنا له من كلام الشرازي ان المسألة مش كده، يخالف المجتمع كمان. والمجتمع ما فيش. لكن المشكلة الاكبر بقى، هو الدكتور سعد الدين الهلالي بيفتي احيانا باقوال شاذة، بس مش هي دي المشكلة الاكبر بقى. المشكلة الاكبر في الميزان بتاع الفتوى، ان هو عايز يقول للناس القول والناس تختار حسب ايه؟ مصلحتها. مصلحتها هي دي بقى المشكلة الاكبر. ليه دي المشكلة الاكبر؟ لان دي مشكلة وخطأ علمي، سواء كان القول شاذ او غير شاذ. يعني سواء كان القول شاذ، يبقى القول الشاذ لا يجوز لك انك تفتي الناس بيه، معايا؟ لكن حتى القول غير الشاذ لازم تفتي بالراجح، وما ينفعش الناس تتبع القول بمصلحتها. دي بقى مشكلة اعظم من مشكلة ان الدكتور بيفتي باقوال شاذة، واعظم من مشكلة ان الدكتور مش عارف ايه هو القول الشاذ. لا، المشكلة الاعظم من كده بقى انه عايز ايه؟ الناس تتبع اي قول حسب مصلحتها. فممكن نشوف الفيديو الثاني. ورينا الفيديو الثاني يا احمد. تيجي تقول انت، لما تيجي تقول هذه المساله، لما تيجي تطرحها على الناس جميع الاراء، ايه الضابط اللي عنده انه ياخد الراي؟ هقول لك الضابط. اتفضل. نعم. قبل ما اقول يعني اقرا، اقول لك الضابط السريع: اذا كان صاحب القول من المعترف بهم من اهل الفقه فالضابط المصلحه. بمعنى اذن الضابط المصلحة. المصلحة. مصلحتك تاني يا حاج، خد الرأي وامشي. خد الرأي وامشي. أنا بيجي لي واحد مستفتي بقول له اختلف العلماء على قولين، طب أخذ بأنه خد اللي فيه مصلحتك. طيب ممكن نسمع كلام العلماء في الدكتور سعد الهلالي بيعمله؟ اتفضل. الشاطبي بيقول إيه؟ فإذا عرض العامي نازلته، المسألة اللي نزلت به، على المفتي فهو قائل له، يعني كأن العامي بيقول للمفتي أخرجني من هوايا ودلني على اتباع الحق. الله. فلا يمكن والحال هذه أن يقول له في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع. طب انا هسيبك تعيدها وتشرحها، بس انا قصدي عايز اوصل للناس حاجه انا فهمتها دلوقتي. يعني ما هو انا لو عايز اتبع هواي واختار من الاصل، ايه اللي هيخليني اروح لمفتي؟ ان انا ما اعرفش الاقوال، ما اعرفش ان في مخارج في الموضوع. رايح للمفتي يقول لي كذا قول، فهم ايه مختار منهم واحد، لان وحطها في رقبه عالم تطلع سالم زي ما بيتكلموا. هو انا بدكتور هادي ان هو لو خد قول كده من غير ما يسال فقيه هيبقى ضميره بيوجعه. لكن لو واحد فقيه قالها له خلاص بقى، اول ربنا يحاسبه، انا ماليش دعوه. يشيلها. سالت واحد يشيلها. الشاطبي هو بيقول ايه الضابط؟ مصلحه. الشاطبي بيقول الشاطبي تاني إيه؟ فاذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له اخرجني من هوايا ودلني على اتباع الحق، فلا يمكن والحال هذه أن يقول له في مسألتك قولان فاختر لشهوتك لمصلحتك أيهما شئ، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع. الله أكبر. أذكر قولي تاني ولا معنا اتصال؟ لا لا معناش اتصال. طيب فضل. ابن القيم بقى ده الشاطبي، أنا ذكرته قبل ابن القيم عشان ملوش ابن القيم ده بتاعكم. ولا يجوز للمفتي. القيم ده بتاعكم دي. ولا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه وعمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار والترجيح. كده ابن القيم بيوصف إيه طريقة جميل. ان المفتي بيقول له الاقوال، فما دام في قول يوافق ارادتك وغرضك فارادتك وغرضك هو المعيار والترجيح، ايه ده بقى مصلحه، هذا حرام باتفاق العلماء. الله اكبر. ابن القيم فدي مش اللي احنا بنقوله ده يا جماعه، مش قول ابن القيم ولا الشاطبي، ده اجماع بين اهل العلم. نعم. اتفق اهل العلم على انه لا يجوز لك ما تتركش المستفتي ان تقول للمستفتي في قولين في المساله والمرجح مصلحتك، المرجح مصلحتك بحيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبه الترجيح، فمصلحته هي بها الترجيح، هذا حرام باتفاق العلماء. الله أكبر. يبقى إذن بنخلص من ذلك شيخ أحمد عشان نخش على حاجة تاني، فكرة إن أنا أخد المستفتي وأريحه وأقول له بص الشافعي قال والحنابلة قال والمالكية قال يعني الأقوال الفقهاء، وابتدي أعرض قدامه وأقول له يا ابني، يقول لي حتى هو ممكن بيبقى نفسه تعبان ومش عارف يعمل ده، فانا بريحه بقول له اتفضل اختار براحتك الراي اللي يوافق مصلحتك وامشي عليه. تمام كويس. ده هذا الكلام حرام باتفاق العلماء. نسمع واحده كمان معلش. سمعني. يقول الشاطبي وقد ادى اغفال هذا الاصل اللي هو رعايه اختلاف الفقهاء وان فيه قول سائغ وقول غير سائغ وان لازم افتي بترجيح الى ان صار كثير من مقلده الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته أو غرض ذلك القريب والصديق، يعني بيقول له القول اللي ماشي لإيه لمصلحتك. معايا؟ خد بالك الدكتور سعد الهلالي بدأ الأول يقول إيه في البداية، أنا بقول الأقوال وهو يختار حسب إيه مصلحته. يبقى إيه طريقة الدكتور سعد الهلالي؟ أنا بقول الأقوال وهو يختار حسب مصلحته، بينما أنا ممكن يكون رأيي غير اللي هو يختاره ديني. لكن الدكتور للأسف تطور لمرحلة تانية ممكن نسمعها في الفيديو اللي جاي. قبل ما نسمعها في الفيديو اللي جاي بس احنا معنا اتصال الأستاذ عمرو البسيوني الباحث الشرعي. السلام عليكم يا أستاذ عمرو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ حياكم الله يا شيخ خالد. الله يرضى عنك. أستاذ عمرو احنا يعني شفنا منهج جديد خرج علينا من الدكتور سعد الهلالي أحد رجالات الأزهر، وليس كل الأزهريين يعترفون بما يذهب إليه من منهج، إنما الرجل مصر، واضح أن فيه إصرار مع سبق الإصرار والترصد أن هذا المنهج هو يدين لله به وأنه يريد أن ينشره بين العوام والدهماء. رأي حضرتك إيه في مستفتي، في مستفتى يذهب إليه المستفتي يقول له أنا عندي أزمة أو مشكلة، يقول له أنا عندي أربع أقوال للفقهاء وممكن أجيب لك كمان أقوال تانية لغير الفقهاء، يقول له طب اختار ازاي؟ يقول له براحتك شوف مصلحتك فين واختار الرأي اللي يعجبك. نعم. تفضل. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا يعني أحب أن أوضح أن حضرتك أحسنت في عرض طريقة السؤال، إنه الخلاف مع الدكتور الهلالي ليس خلافا شخصيا وإنما هو خلاف منهجي، والذي يعني لا إله غيره والذي لا إله غيره ليس خلافا شخصيا على الهواء، أقول هذا. نعم، أنا أزيد أكثر من ذلك، أن هذا الخلاف بالدرجة الأولى ليس خلافا متعلقا بمسائل يذكرها الدكتور. في الدرجة الأولى ليس خلافا متعلقا بتلك المسائل بنفسها، سواء مسألة البنوك أو تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام، في تلك المسائل في نفسها ليست الرتبة الأولى في الخلاف معه هذه المسائل. لأنه بطريقة بسيطة جدا نحن نتصور أن يقول فقيه متأهل في الفقه بتلك المسائل، نتصور أن يقول مطلقا. نعم. لكن الخلاف الحقيقي مع الدكتور هو في ذلك المنهج الذي يستخدمه لاستخراج تلك الأقوال أو تمريرها في أقل الأحوال. قضية الدكتور قائمة على فكرة بسيطة جدا، هي قضية الاحتجاج بالخلاف. نعم. الاحتجاج بالخلاف من حيث إنه خلاف، يعني الدكتور كما قلت حضرتك إذا سئل في مسألة يقول فيها قولان، هذا في الحقيقة ليس فتوى كما كان يتكلم الشيخ أحمد منذ قليل. الفتوى معناها أن يبين المفتي للمستفتي حكم الشرع في مسألة ما. إذا استفتى المستفتي العامي المقلد مفتيا فلم يبين له حكم الشرع لم يكن قد أفتاه أصلا في الحقيقة بلا خلاف. الاحتجاج بالخلاف مدى بطلان طريقة الدكتور فيه تتصور إذا فهمنا ما معنى الخلاف. ما هو الخلاف أصلا؟ يجب أن نتصور الخلاف. الخلاف هو عدم الاتفاق. نعم. طيب ما في أصلا الخلاف؟ عدم الاتفاق. الاستدلال في الشرع الشريف والدكتور أكيد يعلم هذا إنما يكون بالأدلة، الدليل ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا كل الأصوليون، كل الأصوليين يعرفون الخلاف يعرفون الدليل بهذا التعريف. نعم. الدليل يستخرج منه الدلالة التي هي في مسألتنا هنا في الفتوى حكم تكليفي، حلال حرام مكروه إلى آخره. هذا الحكم التكليفي شيء موجود، شيء موجود ولا معدوم؟ شيء موجود. الخلاف عدم الاتفاق، والدلالة التي تستخرج من دليل الأمر موجود. نعم. لا يمكن أن يستمد هذا الأمر الموجود من أمر معدوم أصلا. نعم. هذا معنى صورته، يعني أن واحد يقول الدليل إن هذا البيت بناه زيد أن محمدا وسعدا لم يبنيه، وهذا لا شيء. الخلاف ليس دليلا عند أهل العلم إلا على وجود الخلاف فقط، لكن الحكم الشرعي الخلاف لا يدل على شيء منه. لذلك اتفق أهل العلم رحمهم الله أنه يحتج بالوفاق والإجماع في الجملة طبعا، ولا يحتج بالخلاف. الدكتور لما يسأل عن حكم فوائد البنوك مثلا فيقول فيها قولان، هل هذه إجابة؟ ليست إجابة، ليست فتوى. السؤال الذي يلي هذا الأمر منطقي، هل الذي عند الدكتور علم بين قوسين علم؟ مجرد العلم بالخلاف الدكتور يعلم أنه ليس علما بالأحكام الشرعية أصلا، لأنه الأصوليون يقولون العالم بالأدلة الشرعية، الأدلة اللي هي نفس الحجة، دون معرفة وجه استنباط الأحكام منها ليس مجتهدا. كويس، يعرف أدلة لكن ما يعرف يستنبط منها، هذا ليس مجتهدا. المجتهد نفسه ليس شرطا أن يحفظ الأدلة، القول الصحيح قول المهم أنه يعرف كيف يستنبط ويعرف أماكن الأدلة. كيف بمن علمه كله أن المسألة هذه فيها قولان، دون حتى أن يسرد الأدلة التي يستدل بها كل فريق وأوجه استدلالهم وقوة الخلاف وأسباب ونحو ذلك. نعم. لذلك الدكتور في مناظرته مع الشيخ أمجد استدل على طريقته تلك بكتمان العلم، وقال لما سأل الدكتور أو الشيخ أمجد ما هو العلم الذي يجوز كتمانه، قال هو الذي يؤدي إلى الفتنة. نحن نقول السبب الذي ورد فيه حديث معاذ لا تبشرهم فيتكلوا، وأخبر به معاذ قبل موته تأثما كما جاء في البخاري، هذا السبب الذي ورد عليه الحديث هل كان العلم فيه حقا في نفس الأمر أم لا؟ سبب الحديث دخول الموحدين الجنة، هذا لا خلاف بين أهل السنة مطلقا، أشاعرة سلفية ماتريدية أزهرية كلهم مرجئة كله. نعم. فمسألة هي حق في نفسها لا يختلف فيها كل هؤلاء بالضبط، لم يجوز الإخبار بها إذا ترتب عليها شيء من المضار، فكيف المسألة فيها قولان أحدهما فقط والحق؟ نعم. إلا إن كان الدكتور ممن يقول بصواب كل الأقوال في المسألة، وده مستحيل عاقل يقوله فضلا عن الدكتور. بالمناسبة الدكتور لأنه مهتم بالأدلة ذكر الحديث في تلك المناظرة بقوله من علم علما كتمه الجمع ضب لجم النار، طبعا حديث يعني ما هو موجود هذا اللفظ مطلقا، وبمعنى هذا أن الناس لا تكون فشارين، كل من يعلم قولا يجب أنه يشع في الناس، هذا باطل، يعني كل خلاف الناس في من سئل عن علم من العلم يجوز كتمانه، منه ما يجب نشره وما يجب كتمانه. نعم. نعم. شكرا جزيلا الأستاذ عمرو بسيوني الباحث الشرعي جزاك الله خيرا. نخرج لفاصل صغير ونرجع نواصل حديثنا مع الشيخ أحمد سالم أبو فهر، خليكم معنا. سؤال والكل بيسألوا هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية، ولاننا متخصصون ولسنا هواة اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا. جبنة رند، الطعم الاصلي للجبنة. خبر هام وعاجل، تعلن شركة زانوسي عن بدء حملة الصيانة المجانية للقاهرة والجيزة والمحافظات على الرقم الموحد 16-02 بسعر المكالمة العادية، والشركة غير مسؤولة عن أي صيانة تتم خارجها. 16-02 رقم زانوسي الموحد، يعني لو غسلتك زانوسي وما بتطردش يبقى تتصلي ب 16-02، ولو صوتها عالي او فيها برومة يبقى تتصلي ب 16-02، ولو عطلانة خالص وما بتشتغلش يبقى تتصلي ب 16-02، وبدل ما تسيبيها عطلانة وتغسلي على ايدك اتصلي ب 16-02، حنجيلك وحنصلحها لك في بيتك وعلى ايدي متخصصين على اعلى مستوى، وبقطع غيار اصلية وكمان ضمان 3 سنين على الصيانة، واهم حاجة عندنا هي راحتك انت واسرتك. 16-02 رقم زانوسي الموحد، الغسالة زانوسي اسم من ذهب. مستشارك القانوني اصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يمكن التصالح في جريمة السرقة؟ ما هي السلع التي لا تخضع لضريبة المبيعات؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. اتصل الآن. من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني، أصاب من استشار. والآن يمكنكم الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال ب 1746 من أي تليفون محمول داخل مصر. 1746 لا خاب من استشار. سؤال والكل بيسألوا هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية، ولاننا متخصصون ولسنا هواة اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا. جبنة رند، الطعم الاصلي للجبنة. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv. ايه هي البورصة وايه هي اهميتها؟ اهم العقبات والمشاكل اللي بتواجه البورصة المصرية في الوقت الحالي. ما مدى انعكاس الاقتصاد المصري على اداء البورصة؟ وايه هو دور الاقتصاد المصري عن نهوض البورصة المصرية؟ هنقدم تحليل شامل للبورصة المصرية. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. السلام عليكم ورحمة الله. أنا نسيت بس أقول لكم الاستفتاء في الأول، أفضل السبل لمواجهة أهل البدع الرد عليهم وبيان بدعتهم أو إهمالهم حتى لا تروج بدعتهم. دول الاختيارين اللي معانا. رسائل بسرعة، طريقة عرض وتقديم مناظر الدكتور سعد هلالي بقناة الزهري مع الشيخ أمجد كان بها تواطؤ من طاقم الإعداد ومقدم البرامج. دي رسالة جاية كده والله. فلم يتم عرض إلا مقاطع للشيخ أمجد من قناة الناس منتقى بعناية يظهر منها أنه يهاجم الدكتور الهلالي، ولم يتم عرض أي من الردود العلمية للشيخ أمجد. خالد عباس، نريد التبسيط قليلا، نريد معرفة كل خطأ قاله سعد الدين الهلالي الدكتور ثم التصحيح بطريقة تفهم رجل الشارع العادي. تقلي نحن بنتكلم ببساطة، يمكن المداخلة كان فيها قوة شوية يقدر يفهمها الدكتور سعد الهلالي. بلغوا الشيخ خالد أن قلبي موجوع بسبب تشكيك العلماء بعضهم ببعض في أمور تخص الدين أم هاشم من بني سويف. طب نرد بس على الرسالة دي بسرعة شيخ أحمد. هو لا، مفيش تشكيك العلماء ولا حاجة، احنا كل كلامنا كلام واضح أن في أخطاء علمية ومنهجية خطيرة جدا. المسألة اللي الرجل الشارع ببساطة خالص، أن الدكتور بيعمل حاجتين، أول حاجة أنه بيفتي بأقوال شاذة مخالفة لإجماع الصحابة ومخالفة لاتفاقهم والصحابة، ويقول لك الصحابة اختلفوا مع ان الصحابة رجعوا عن هذا الاختلاف. المشكلة الثانية الاخطر بقى ان هو يريد ان يترك المسائل، يقول للناس في المسألة قوليا واختار بمصلحتك. في المسألة قوليا واختار بمصلحتك، هذه ببساطة تهدم الدين. في المسألة قوليا واختار زي ما انت بينت من كلام الشيخ، تهدم الدين. لذلك ده اللي بيخلينا نرد، احنا ما بنشككش، احنا لولا ان المسألة تهدم الدين ما كناش ردينا. نعم. انا اقول للناس حاجة بسيطة خالص، اختلفنا مع الدكتور علي جمعة، بنختلف، كنا بنختلف في مسائل كتيرة مع الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله. لكن عمرنا ما عملنا اللي بنعمله ده. ليه؟ لان المسألة هنا اسوأ بكثير جدا جدا جدا. مسألة تعني ان الدكتور سعد الدين الهلالي امبارح في حلقة عمرو اديب يريد ان يقول بالمعنى طبقوا الشرع وما تخافوش، الشرع فيها حاجات كتير هنظبط الدنيا يعني. في اقوال كتير، من خلال الاقوال الكتير دي ما تلاقوش من حاجة. طبعا الدكتور سعد الدين الهلالي هيخش حد السرقة. لا هو قال طبقوا الشريعة؟ هو قال احنا معين عندي بيقول لعمرو اديب برضه هي في ورق مكتوب مفرغ قدامي قالك ان الشريعة مطبقة. لا، ما هو لما قال له ما اعرفش اصل كذا في كذا في كذا في قول فقهي، قال له يعني انت عايزنا نطبق المطبق؟ ما كده كده مطبق على كلامك ده، ما دام اي عمرو اديب بيقول له معنى الكلام على كلامك ده، ما دام اي حاجة بتتعمل دلوقتي هنلاقي لها قول فقهي يبقى الشريعة مطبقة. وهو ده لو وصلنا له هيبقى في بقى كل الدنيا هتروح في بعضها، هيبقى كله باطل وكفر والعياذ بالله، هيدخل الاسلام تحت بند ان ده قول فقهي. نعم. معايا؟ الجزيه مثلا بقت الضريبه. بقول له الجزيه، فبقول له بس عمرو اديب بقول له بس دي ضريبه مش جزيه. قال له اعتبرها جزيه. هسأل سؤال واحد بسيط جدا جدا، هو كل النصارى والمسيحيين بيدفعوا الضريبه؟ لا. لا، يبقى الجزيه المفروض لما تطبق طبق على كل قادر على دفعها مثلا، وهي بتبقى مبلغ بسيط بعض الكثير من فقراء المسيحيين يقدروا يدفعوه. معايا؟ انا ما عنديش مشكله، هو حر، الحكومه مش عايزه تطبق الجزيه ربنا اللي حاسبها، دي مش مشكلتي. لكن ما تجيش تشرع لي تعمل تشريع جديد وتقنين لعدم دفع الجزيه، والحكومه هتقول احنا مش هندفع الجزيه ربنا اللي حاسبها، لكن ما تجيش تخلي ما مش هناخد الجزيه ربنا اللي حاسبها. لكن ما تجيش تخلي عدم اخذ الجزيه شرع ودين. لازم الناس تفهم خطوره المشكله. جميل. فرق شاسع جدا. انت عايز تتعامل مع البنوك الربويه انت حر، ربنا اللي هيحاسبك، تأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن يجي واحد يخلي لك اخذك من البنوك الربويه ليس حراما اصلا، ده اللي تبديل لشرع الله عز وجل، لا يمكن ان احنا نسكت عليه. نعم. معايا؟ جميل. هذكر بس قول مهم. اتفضل. يقول الشاطبي، القول ده في توضيح لكلام الشيخ عمرو في مداخلته. الشاطبي بيقول: وقد زاد هذا الامر على قدر الكفايه، يعني زاد على الحد يعني. ايه هو؟ حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع. يعني أنا أقول لك مثلا حرام، الشاطبي يقول إيه؟ فيقال لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز. اشرح عشان الناس. يعني النهاردة بيجي يتقال لك مثلا الحاجة الفلانية دي مثلا حرام. خلينا نذكر مثال بخمر العنب اللي نفسه الدكتور سعد الدين اللي بيقوله من كلام الخطاب. بيقول ان الخطاب بيقول ان الناس لما اختلفوا في الأشربة واجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه، حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه واباحنا ما سواه. ده ناس بتقول كده يعني. فالشاطبي بيقول هذا خطأ فاحش، ولو فعل هذا للزم مثله في الربا وفي الصرف اللي هو ربا الفضل. ونكاح المتعة، لأن الأمة قد اختلفت فيه. خد بالك أنه بيضرب أمثلة الخطابي بيستشنى. خد بالك الخطابي يعمل حاجة عشان نشوف المصيبة اللي احنا فيها. الخطابي عايز يصعب المسألة على اللي بيكلمه، فبقول له ده احنا لو عملنا كده ان احنا نفتي بالخلاف ونقول للناس اتبعوا القول لأنه مختلف فيه، هيوصل بنا الأمر ان احنا نحلل الربا والصرف ونكاح المتعة لأنه مختلف فيه. فاحنا وصلنا فعلا خلاص للخطابي كان خايف منه. انا عايز نقول للناس المصيبة، الخطابي العالم الشافعي الكبير في القرن الرابع والخامس كان خايف مرعوب من وضع هذا الوضع وصلنا إليه على يد الدكتور سعد الدين الهلالي. نعم. يقول الخطابي: ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولي فوردت أن يتخير فيها كما شاء، اللي هو مين؟ نعم. الدكتور سعد الدين الهلالي بيشرعنا. نعم. آخر حاجة هنذكرها قبل ما نروح للفيديو اللي جاي، نعم، ابن الصلاح العالم الشافعي إمام الشافعي يقول، احنا لما هنقول إمام الشافعية مش هنقول إن ده قول ابن الصلاح بس، كملوا معنا للآخر هتاخدوا بالكم. اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع. الله، قولها تاني شيخ حماش. اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع. أبو الوليد الباجي بقى بيقول إيه بقى؟ وهذا بيقول إيه؟ بعض فقهاء المالكية أفتى لبعض أهل الصلاح فأفتوه بالرواية التي توافق قصده. ركزوا بقى معنا كده لو مصلحته فين؟ مع الفيديو اللي جاي. أي. بيقول بعض المالكية أفتوه بالرواية التي توافق قصده، يعني مصلحته فين؟ قالوا له أدي الفتوى بتاع أهي. قال الباجي: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز. يعني فبعضهم أفتوه بالرواية التي توافق قصده، أفتوه بالرواية التي توافق قصده. قال الباجي: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز. تعال نسمع بقى الدكتور سعد. ده كلام العلماء عمد. مش كلامك انت ولا من كيسك. اه انا ما بقولش حاجه. جميل جدا. هات لنا يا ابني الفيديو اللي بعد كده يا استاذ احمد. انا ما بتكلمش حاجه من عندي خالص. استاذ احمد هات لنا الفيديو. يعني انا النهارده جاي سالني احد الاخوه في التليفون، استقرت على راي من الرايين، بيقول لي: ايه رايك انا عايز ابيع ثمر ارضي قبل بدو صلاحه، وكل تجار الجمله في مصر بيعملوا كده، بيشتروا السنه والسنتين. والحديث صحيح وواضح واتفاق الفقهاء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. اذا عقدنا المساله. فالسائل وهو كان اعتقد، وانا قلت له انت بالاتجاه انه، قال لي انا اتجاه السلفي ومنتظر النهارده الحلقه. فقلت له: طيب لو جبت لك مخرج من بعض الفقهاء تاخذ به؟ قال لي: انا ما عنديش حل تاني. ما عنديش حل تاني، لان دي ارضي وانا شريك، وان دي ثمر وهبيعه ازاي؟ انا ما اعرفش ابيع الفاكهه، انا لازم اجيب تاجر يشتريها مني. ولسه والتجار ما بيشتروش الا وقبل بدو الثمر. ويمكن قبل ظهوره ايضا. فقلت له، قال الشافعيه في اصح الوجهين وقال الحنابله في وجه: يجوز تاجير الشجر من اجل الثمر، لكن لا يجوز بيعه. السلام عليكم ورحمة الله. في أخت اسمها مريم حسن منفعلة جدا علينا، وبتقول: مش من الأمانة أن أنتوا تنقلوا فيديو وتشيلوا لوجو قناة أزهري. طبعا جزاك الله خيرا يا مريم. الحوار ده الدنيا كلها عندنا بقناة، الناس عارفة أنه كان في قناة أزهري، ومشاهدوا قناة أزهري الموجودون الذين يتابعون عارفين أنه قناة أزهري. يعني القصة مش قصة ممكن يكون خطأ حد في المونتاج أو يعمل حاجة، إنما بكرر تاني من قناة أزهري عشان ما تزعليش وتقولي انه مش من الامانه ان انتوا تشيلوا لوجو قناه ازهري. احنا خلافنا مش في قناه ازهري وقناه الناس وقناه الحكمه وقناه الرحمه وقناه ميلودي، ده مش خلافنا والله. خلافنا فيما يقال للناس من طوام قد تخرجهم عن احترام شرع الله سبحانه وتعالى بالدليل ومن اقوال اهل العلم. ده الخلاف. اللي عايز يبعت رساله ارجوكوا يحاول يفكر لله انه هيسال قدام ربنا هو بيحب الراجل ده ليه او بيكره الراجل ده ليه. إن كان عنده هوى يحاول يتقي الله ويسمع كلام أهل العلم مش كلامي ولا كلام الراجل ده. يعني على الأقل أنا مش بجيب من كيسي حاجة خالص دلوقتي، كله قال الشافعي، قال الشاطبي، قال ابن تيمية، قال ابن الباجي، قال الباجي، قال ابن القيم، كل الكلام اللي بيتقال منسوب لأهل العلم مش من عندي. تفضل يا شيخ أحمد. طبعا احنا خدنا بالنا دلوقتي من التطور الطبيعي. كان زمان أنا هقول الأقوال وهو يختار بمصلحته. أي. التطور الطبيعي دلوقتي ان الراجل جاي بيستفتيه، قال له: ايه رايك الاقي لك مخرج؟ ده لفظ الراجل الدكتور سعد مش انا، وأقول له طب إيه رأيك لو لقيت لك مخرج؟ يبقى إحنا انتقلنا دلوقتي من مرحلة إنه بيقول له الأقوال ويسيبه يختار بمصلحته، إنه بيدور على مخرج، يدوله المخرج مباشرة. نعم. إنه يدوله الإيه؟ المخرج مباشرة. نعم. يعني عيد تاني معلش الكلام أبو الوليد الباجي، شوف بيقول إيه؟ فأفتوه بالرواية التي توافق قصده. قال الباجي: هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز. نعم. طيب أمال يعني إيه من الخلاف في سعة؟ ما إحنا دلوقتي إحنا اتفقنا إن دي مشكلة حتى في الخلاف السائغ، ما ينفعش يعمل كده. نعم. إحنا خلاص سيبك من الخلاف غير خلاص الشاذ، انتهينا منه الشاذ ده. الشاذ ده إحنا كنا على الخلاف السائغ، مشكلة إنه بيعمل كده في الخلاف السائغ وبنقول له كده ما ينفعش. فهو بيسأل سؤال الدكتور سعد: طب إيه معنى إن الخلاف فيه رحمة؟ إيه معنى إن الخلاف فيه توسعة؟ نعم. ما التوسعة والرحمة معناها في فهمه إن أنا أقول للناس والناس إيه؟ أو أنا أدور على مخرج للناس. أو ندور على مخرج للناس. تعال بقى نشوف العلماء قالوا إيه. القاضي إسماعيل ده من أئمة المالكية في القرن الرابع. يقول: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي. توسعة يعني معنى كده إن ما دام اختلفوا في المسألة دي يبقى يجوز ان الناس كمان تختلف وتنظر في الادله، ما عادتش مساله قاطعه وما عدناش ننفع نتحرك زي الخلاف الشاذ. لا، تبقى معنى التوسعه ان المساله ان الناس ممكن تنظر وتجتهد وترجح ده او ترجح ده. جميل. ترجح ده او ده. فاما ان يكون توسعه ان يقول الانسان بقول واحد منهم من غير ان يكون الحق عنده فيه فلا. تاني ده القاضي المالكي. اسماعيل القاضي في القرن الرابع. يا ريت تعيدها لنا تاني الله يكرمك. التوسعة في اختلاف اصحاب رسول الله توسعة في اختلاف الرأي. فاما ان يكون توسعة ان يقول الانسان بقول واحد منهم من غير ان يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على انهم اجتهدوا فاختلفوا في المسألة دي. لكن معنى الخلاف سعة ان انا افتي باي قول حتى لو مش الحق عندي فيه، بقول ايه؟ فلا. نعم. يقول ابن عبد البر: وكلام اسماعيل هذا حسن جدا. تعال بقى ناخد كلام مين؟ الشاطبي. برضه الشاطبي معانا النهارده كتير. ليه؟ لان كان في زمان في الاندلس فيها محن وفيها اختلاط بالغرب وكان فيها شبه ونوازل اشبه بزماننا كده. فكان اللي زي الدكتور سعد الهلالي كتير، فالشاطبي كان بيرد بقى فبيقول ايه. يقول: رأى قوم من تقدم فضلا عن أهل زماننا اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم ومن رغب إليهم، فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم أو فتية. خد بالك بقى، أنا عايز تطبق الكلام ده بالحرف على اللي عمله الدكتور سعد الهلالي مع الرجل اللي جه يسأله. يقول: اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم ومن رغب إليهم، فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتية تعبدا أو غير ذلك، بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل. الله، ده مش كلامي، الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي من 700 سنة. والله ما كلامنا ولا كلام سخر عبد الله ولا يا عم، أنا ماليش دعوة بالقصة، أنا مش عايز يحطوا الليل عليا خالص يعني. بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل فأفتوا به، زاعمين أن الحجة في ذلك لهم قول من قال اختلاف العلماء رحمة. نفس الكلام. ثم ما زال هذا الشر يستطير في الأتباع وأتباعهم حتى لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه يقول: كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز شز عن الجماعة أو لا فالمسألة جائزة. بالضبط. نفس الكلام، ما عملناش حاجة. طيب. خالص. نشوف فيديو تاني. طيب طب اخر حته بس اوضح كلام الشيخ عمرو في مداخلته. يقول ابن عبد البر: الاختلاف ليس بحجه عند احد علمته من فقهاء الامه الا من لا بصر له ولا معرفه عنده ولا حجه في قوله. الله اكبر. الاختلاف ليس بحجه عند احد علمته من فقهاء الامه. يحكي اجماع، يعني مش قصتنا مع الدكتور الاختلاف. نعم. يحكي اجماع الا من لا بصر له ولا معرفه عنده. ما نعمل ايه في الاختلاف؟ ترجح وتفتي المستفتي اللي بما تدين به لله، بما ترجح عندك وتدين الله عز وجل به، وانت بقى اخطأت اصبتها نقشك. نعم. لكن مش تقول لي انا اقول لهم هم يختاروا بمصلحتهم او انا اللي اشوف لهم مخرج. نشوف. طيب البيت. نشوف فيديو كمان يا استاذ احمد ونرجع. فضل ماذا قال عمر بن عزيز؟ كان يقول: ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. قال يحيى بن سعيد: قال أهل العلم: أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا أنه يعني هذا الحديث حديث مشهور على ألسنة، وقد أورده ابن حاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: اختلاف أمتي رحمة. وقصد السؤال عنه وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له، ولكن هو اللي أنت قلته لا أصل له، ولكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا، وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان. شوف الأول من اعترض على هذا، من الذي قال؟ من الذي قال؟ يحيى بن سعيد اعترض على هذا الحديث رجلان، احدهما ماجن والاخر ملحد، وهما اسحاق الموصلي وعمر ابن بحر الجاحظ، وقال جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث. لذلك انا السلام عليكم ورحمة الله. الحوار ده كان في قناة أزهري، خلاص الحوار ده كان في قناة أزهري، اتفضل. طيب أنا عايز الناس تاخد بالها من حاجتين حصل في الفيديو ده، ركزوا معانا قوي. الحاجة الأولانية، الشيخ دكتور سعد الدين العلي بيقول إيه؟ ذكر الحديث في وسط الكلام: اختلاف أمتي رحمة. طبعا الحديث ضعيف لا يثبت، لا أصل له، لكن معناه إن الاختلاف فيه نوع من الرحمة، قال به عدد من أهل العلم زي ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وفسروه بالايه واسماعيل القاضي، وفسروه زي ما شرحنا ان معناه ان خلاص المساله اصبحت من مسائل اختلاف الشيخ، فاصبح من حق الناس يجتهدوا وفق ضوابط الاجتهاد، لكن المسائل اللي فيها قطع ما عادش حد ينفع يجتهد ولا قطع اجماع. نعم خلاص كده، تمام كده، جميل. في بقى حاجتين ناخد بالنا منهم في الفيديو ده. لما الشيخ امجد بيقول له الحديث لا اصل له، فالدكتور سعد قال له ايه؟ براحتك براحتك. فهو مش عاجبه ان امجد بيقول له الحديث لا اصل له، براحتك براحتك، كأن أمجد جايبها من عنده. بعدين هو لما كمل قراية لقى أن العالم اللي هو بيقرأ له قال أن الحديث قال بعض أهل العلم لا أصل له، فقال له: أهو اللي أنت قلته هو. يعني خدوا بالكم اللي عمله إيه، هو ما كانش يعرف أن في علماء قالوا أن الحديث لا أصل له، فلما أمجد قال له لا أصل له قال له براحتك براحتك، فلما قراها قال له: آه اللي أنت قلته هو. فهو حتى الكلام اللي هو جاي يقراه مش قاريه قبل ما يجي، لانه لو كان قاريه ما كانش استنكر ان امجد بيقول له لا اصل له. جميل، تعال بقى للحته الثانيه عشان مهم. هو بيقول مين اللي بيقول؟ يحيى بن سعيد. لا، الكلام اللي هو كان عمال يقراه ده كلام الخطابي، اللي بيقول اعترض على هذا رجلان ده كلام الخطابي، فنسبه ليحيى بن سعيد. يعني حتى الكلام اللي هو بيقراه الدكتور نسبه لواحد غير اللي قاله. وانا في حته بالمناسبه عايز قبل ما انسى اشير اليها، اخونا امجد في الحلقه دي من الحتة المهمة بصراحة. مهمة ليه؟ لأنها بتأدبنا كلنا بصراحة. يعني أخونا أمجد في الحلقة نطق كلمة القرش اللي هي نطقها القرش، نطقها غلط. نعم. كلمة من الألفاظ الفقهية، فنطقها القرش نطقها غلط. فالدكتور سعد الهلالي كان يكفي أن يقول له هذه الكلمة صوابها القرش وأن القرش ده غلط. لكن الدكتور سعد الهلالي عمل إيه؟ خد بالك أنت نطقت كلمة كذا خطأ، وإحنا لازم نهتم بمصطلحات الفقهاء، ولازم عمل قصة على الموضوع كانه عايز يجسم الخطأ بتاع امجد في النطق. خد بالك انت، واحنا لازم نهتم بمصطلح، وارجع للكتب واقرا في موضوع تاني في الحلقه، وفي اخر الحلقه بقول له اهم حاجه الناس توصل للحد الادنى انها تبقى زيك كده. استعلاء غريب بصراحه في الحلقه. هو انكر لما انا بقول له انت بتستعلي، انكر اللي يبص للطريقه انت الحد الادنى ان تبقى الناس زيك، يبقى ارجع بص في الكتب. القرش دي خطا، يبقى لازم تهتم بمصطلحات الفقهاء، مع ان الدكتور نفسه في هذه الحلقه أخطأ في عدد كبير جدا من الألفاظ، منها مثلا كلمة معاوضة نطقها معوضة، كلمة أتقضي أم تربي نطقها تقضي أو تربي خطأ في الكلام. نعم. ابن هبيرة نطقها ابن هبيرة، كل دي أخطاء قالها في ورجع نطقها ابن هبيرة صح، كان في الأول قال ابن هبيرة. زيد ما فيش زيد خالص، الدكتور بيقول زيد، معوضة بدلا من معاوضة. نعم معايا. فأي حد ممكن يقع في أخطاء لفظية، هو بيتكلم واحد بيقول مثلا النساء يقول النساء أخطاء. لكن هو جسم الخطأ أو من الإيه من أخونا، عايز يقولهم أنه مش أكاديمي. طيب عندك وكلام الخطابي أخطأ ونسبه ليحيى بن سعيد الدكتور، وحديث لا أصل له بيقرأ مش عارف أن العالم اللي هو نقل له الكلام بيقول أنه هو لا أصل له. اتفضل. هنيجي بقى المعنى، هو نقل عن عمر بن عبد العزيز. أول حاجة يقول الإمام مالك، يقول ابن عبد البر: مالك والشافعي وأصحابهما والليث وسعد والأوزاعي وأهل النظر وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب. والواجب عند اختلاف العلماء إيه؟ إن أنا أقول للناس الأقوال والناس تختار. قال والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه إلى آخر طريقة العلماء في الترجيح. معايا؟ يبقى النهاردة دكتور سعد حضرتك لما عندك خلاف بتنظر في الكلام وتبدأ تختار قول وتبدأ أنك تفتي بهذا الإيه؟ القول. الراجح دي طريقة الإيه؟ العلماء. طب إيه معنى السعة والرحمة؟ أن للناس أن تجتهد. لكن ليس معنى السعة والرحمة أن أنا أسيب الناس اختار اللي عايزاه، اختاروا اللي أنتوا عايزينه واعملوا اللي أنتوا عايزينه وكلام زي كده. طيب معنا قول تاني بس هنقوله عشان مهم. تفضل. يقول ابن القيم ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا. هنا ابن القيم بيحذر المفتي كمان أنه يفتي بالمذهب اللي هو بيقلده هو عارف أنه غير أرجح. فما بالنا بمفتي مش بيفتي بالأرجح، ده بيفتي بمصلحة السائل، بيفتي بمصلحة السائل، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين. يعني ده بيتكلم عن اللي عنده مذهب مرجح، يعني أبو حنيفة بيقول حاجة هو حنفي وعارف أن الشافعي مذهبه أقوى منه وأرجح فيفتي بمذهب الحنفي ويترك مذهب الشافعي تعصبا للمذهب. فما بالك باللي أصلا بيفتي على مصلحة السائل مش بالراجح. يقول فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب، بيقول له أنا بفتي مع أن أنا عارف أن نفسي مع قول الجمهور أن ربا الفضل حرام، هو بيقول بس دي أقوال الفقهاء محترمة بنذكرها، شوف بقى ابن القيم ويتبعوها مفيش مشكلة. يقول فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به. هذه هي النصيحة للمسلمين، هذه أمانة العلماء، هذه لكن أمانة اللي العلماء. بيحصل ده، أنا أقول لك على حاجة خالد، حلقة عمرو دي من بره أنا حاسس إن الأستاذ عمرو قاعد مش مرتاح، مش حاسس إن ده دين، والله أنا أظن إن كتير من الناس لو بتتفرج مش حاسس إن ده دين، مش حاسس إن ده شرع. أصل الدين لا يكون أهون من الطب، عمرك تروح لدكتور يقول لك والله في مذهبين عن الدكاترة فخد اللي يريحك، أو في خمس أدوية لصدرك خد اللي أنت عايزه. خد اللي الدين لا يكون أهون من الطب يا جماعة. طيب نرجع ناخد نرجع فيديو كمان يا أستاذ أحمد. لك بقى بتوع التكفير والهجرة شوية عيال مش مختلفين بالإمام اللي بيصلي بيهم وراحوا سامعين بقى كلام الدكتور سعد في أرجو أحترم الناس. معلش ما فيش داعي عيال وكلمة عيال ما فيش داعي لها. بقول التكفير والهجرة ما فوق راسنا برضه، معلش بشر بشر يعني زي ما قلت ولا كرمنا بني آدم. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ. طبعا انا جبت المقطع ده لانه مثال رائع على اختلال الموازين عند الدكتور. ازاي؟ عشان ما نقولش كلام مرسل، كله بالدليل. اخونا امجد عايز يضرب مثال، يعني فبقول يعني العيال بتوع التكفير والهجره، فقلت له لا ما تقولش عيال، نحترمهم وفوق دماغنا تكفير والهجره. تكفير والهجره طبعا التكفير والهجره دول يا جماعه بقول ان اللي يرتكب كبيره كافر، وهذا مذهب الخوارج، ده مذهب الخوارج مش قول غير معتبر، ده قول غير شاذ، وبعض العلماء قال بتكفير الخوارج وان كان الراجع عدم تكفيرهم، لكن الشاهد ان ده مذهب ضايع. نعم. اتفق الفقهاء من جميع المذاهب اشاعره اهل ضلال على انه دول اهل ضلاله. نعم. ممكن لفظ العيال مثلا مش امجد يستعمل الالفاظ الشرعيه، بس الالفاظ الشرعيه اصعب من لفظ العيال اصلا، فاقول لا نحترمهم وفوق دماغنا. فاختلال الموازين في الفيديو نحترمهم وفوق دماغنا. لا انا هجيب لك حتى لفظ الفيديو معلش عشان ايه انا مفرغه عندي، فبقول له نحترمهم وفوق دماغنا اللي بيكفروا المجتمع دول. احسنت يا دكتور. ولو الدكتور سعد الهلالي راح التلفزيون وقالوا له على دول بيكفروا المجتمع قلنا احترمهم فوق دماغنا. بص نخرج لك بقى بتوع التكفير والهجره شويه عيال مش عارف ايه، فقال له معلش ارجو احترام الناس، مفيش داعي لكلمه عيال. انا ممكن تقول مفيش داعي لكلمه عيال نستعمل الفاظ الشرع، لكن ما تقوليش دي مالهاش دعوه بالاحترام. نرجو احترام الناس مفيش داعي لها. فامجد بيقول له بقول لك التكفير والهجره، فالهلال قال له معلش معلش فوق راسنا برضو ولقد كرمنا بني ادم. ده كلام الدكتور. طيب رسول الله الناس بتعتبر ان ده ادب، الناس بتعتبر ان ده لك ايه شوف المؤدب سبحان ده كان الله. السلف بيسموه الورع البارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وإرع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. مش عيال، كلاب النار. تكفلوا الرجل وانا اقول احترمهم فوق راسي. واللي واللي ما عرفش يرتكب كبيره كافر، واللي ما يصلوش ورا المسلمين وابطال انكحه المسلمين. لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. الخوارج كلاب النار، تحترمهم فوق راسك ازاي؟ اختلال موازين في التعامل، اختلال فظيع. لذلك يفسد الدين، واعظم انه يفسد الدين، او يعني زي مع انه يفسد الدين يفسد البلاد ايضا، ويفسد عقول الناس ومذاهبهم. ان الناس لا تفرق بين اهل الاجتهاد والفقه اللي بيقولوا اقوال سائغه، وبين اهل الاجتهاد اللي بيقولوا اقوال غير سائغه، فما نتبعهمش ونعذرهم. وكمان الخوارج فوق دماغنا ولقد كرمنا بني ادم. ما هو يمكن حضرتك ده اللي بيخليهم بيقولوا على بعض اهل الضلال واحيانا اصحاب العقائد الفاسده المنحرفه، يقول لك ايه عقائدهم تحترم. ما عندوش مشكله. طب نشوف الفيديو اللي بعده يا احمد. طيب هتخلي المكروه حرام؟ لا، ان ربا الفضل عند الصحابه حرام. تراجع ابن عباس عن ذلك. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا لو شفتوا حلقه عمرو اديب مع الدكتور سعد الهلالي، مفيش بنك فيه حاجه خالص، كل البنوك فل، وكل اللي قالوه مجمع البحوث او قالوه شيوخ الازهر المعتبرين في فتواهم، ورجعوا بقى ليهم كلهم في مساله البنوك، كل الكلام اللي قالوه ناس ما بتعرفش حاجه خالص. انما اللي طلع فلتت الزمان الحقيقه وجاء بالتائهه التي لم يلتفت اليها لا سلف ولا خلف، هو الدكتور سعد الهلالي في مساله البنوك. اتفضل يا شيخ احمد. طبعا هو هنا مثال برضه على ان ماده الدكتور سعد الهلالي الاصوليه مش متظبطه. هو امجد بيقول له ده مكروه في كلام الامام هنا بمعنى التحريم. معايا؟ مكروه في كلام ابن عباس اظن، او يكره بمعنى التحريم. فقال له ده انت هتخلي المكروه حرام؟ طبعا ابجديات الناس اللي درس علم اصول فقه عارفه ان كلمه المكروه في كلام الصحابه، في كلامه في القران الاول، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه اي حراما، ما اعرفش ايه. نعم. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم معايا اكره لكم قيل وقالوا اضاعه المال وكثره السؤال، هذه فيها محرمات زي اضاعه المال بيقين. في كلام الصحابه، في كلام الائمه بقى والعلماء ان بيستعملوا كلمه الكراهه ويقصدوا التحريم. تحريم. نعم. فبالتالي لما اجي انا اشوف كلمه مكروه في كلام عالم، وانا عارف ان العالم ده اكثر كلامه على انه يقصد التحريم، ما افرحش بكلمه مكروه، لان كلمه مكروه قد تستعمل ويراد بها الايه الحرام. فهو بيستنكر انت مكروه وبتقول حرام، يعني هتخلي المكروه حرام؟ كلمه مكروه يراد بها التحريم، مش ان انا هخلي المكروه حرام. تمام كده؟ نعم. طيب كون ان الدكتور دي مش واضحه عنده عملت ايه؟ يعني كون ان الدكتور مش واضحه عنده ان كلمه مكروه حرام عملت ايه عنده؟ خليته حكى في الحلقه ان القاضي عياض بيقول بعدم تحريم حلق اللحيه. هو قال في الحلقه القاضي عياض بيقول بعدم تحريم حلق اللحيه. دي جابها منين؟ هو ما قالش النص طبعا كالعاده، احنا هنجيبه له. بيقول هو جابها من ان القاضي عياض بيقول ايه؟ وكره قصها وحلقها وتحريقه. ففهم من كره دي عدم التحريم. طبعا لان هو لو كان الدنيا شغاله عنده، الكمبيوتر شغال، ان بعض العلماء قد يستعمل الكراهه ويريد التحريم، كان كمل النص كده وفكر. القاضي عياض بيقول ايه؟ وكره قصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك. احنا درسنا كلنا في اصول فقه ان مين اللي يذم فاعله؟ المحرم ولا المكروه؟ محرم. كويس. احنا درسنا في اصول الفقه دايما ان المكروه في الاحكام الخمسه نعم. من المكروه لا يذم فاعله. نعم. معايا؟ لا يذم فاعله، وان الواجب إن المحرم هو اللي يذم او يعاقب تاركه، يعاقب فاعله ويثاب تاركه. لكن المكروه لا ايه؟ لا يذم. يعني المكروه يقول مثلا للبعلي في المختصر في اصول الفقه المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ولم يذم فاعله. نعم. طب اذا لما الراجل ده بيقول وكره قصها وحلقها وتحريقها وجاء الحديث بذم، يبقى يقصد كره هنا المكروه ولا الحرام؟ الحرام. لكن لان هو الهرد مش واضحه الدنيا ان المكروه تستعمل في الحرام، ما اشتغلتش الدنيا، وراح حكى في الحلقه عن القاضي عياض ان المكروه ان هو بيقول بعدم تحريم حق الله. جميل، ناخد الفيديو بقى. الفيديو اللي بعده يا استاذ احمد. الكلمة ان مسألة ربا القرض تدخل مع ربا النساء اللي هو المجمع عليه، او تدخل مع ربا البيوع الذي هو انواع، اربع انواع ومنها ربا النساء، محل خلاف بين الفقهاء. الخلاف ده بقى طب معلش يا احمد، الاول ناخد الاول. هو هنا قال ايه الدكتور؟ معلش اتفضل. هو قال هنا في الفيديو ده ان دخول ربا الفضل، ان دخول ربا القرض مع ربا الفضل مسألة خلاف بين العلماء. يبقى قال هنا ان بيقول ايه باللفظ احنا معناه، ان هي إيه، ان دخول ربا الفضل، ربا القرض مع ربا الفضل مساله خلاف. خلينا نسمع بقى في الفيديو الثاني هيقول ايه. طب ناخد الفيديو اللي بعد كده احمد عشان نكمل بيه المقطع ده ونقدر نشرحه للناس. اتفق كل الفقهاء تقريبا على ان ربا القرض يدخل مع ربا الفضل ولا يدخل مع ربا النسيئه المتفق عليه. طيب هقول هناخد جزئيه. احنا الحاجة جبنا لكم الفيديوهين ورا بعض على طول لان دول كان بينهم دقيقة، الدكتور قال حاجة وبعد دقيقة بالظبط قال حاجة تانية هوضحها لكم الشيخ احمد. بينهم دقيقة، في الاولى قال ان دخول ربا القرض مع ربا الفضل مسألة خلاف بين العلماء، بعدها بدقيقة قال بالظبط واتفق كل الفقهاء تقريبا على ان ربا القرض يدخل مع ربا الفضل ولا يدخل مع ربا النسيئة، ده محل اجماع باللفظ. هو قبلها بدقيقة قال انها محل خلاف. نعم. الفرق بينهم دقيقة. نعم. لكن عايز استفيد كمان من النقل ده انه بيستعدل بيحتج بالاجماع. هو في حلقه اسمه ايه الدكتور الاستاذ خالد الجندي قال ان الاجماع هو ان احنا اتفقنا دلوقتي على ان السجائر مذمومه، لكن الاجماع قبل كده مش ممكن. طب ما انت اولا بتحتج بالاجماع اهو، ثانيا اتفق جميع اهل العلم تقريبا على ان اجماع الصحابه حجه، وهذا الاجماع الصحابه ممكن الحدوث، وهو اللي احنا بنستند اليه في الحكم على الاقوال بالشذوذ. اتفضل. معانا بس رسائل كده. فيس مش عارف ايه بيف حاجه بالانجليزي كده مكتوبه حروف، كيف اتواصل مع الشيخ خالد؟ تقدر تاخد نمره من الكنترول. الحلقة أكثر من رائعة. يعقوبية يعقوب. إسراء بتقول وأيضا عندما يسأل أحد مفتي لا يريد منه طرح الآراء، لكن لأنه ليس لدي علم الاختيار وإنما وجب المفتي على المفتي الإفتاء برأي الإجماع. أحمد الله أكبر، بارك الله فيك يا شيخنا أبو فه. إسراء بتتكلم عن جواز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم واللي أفتى به الدكتور سعد الهلالي وغيره. حمدي محمود جابر يستمر شيخ خالد في الرد على أهل البدع إن شاء ربي سبحانه وتعالى. سمعت على أزهري بيقول الإمام أحمد أجاز للشباب الاستمناء حتى لا يقعوا في الزنا، والإمام أحمد أجاز لمن يخشى على نفسه الزنا أن يطأ زوجته الحائض. أبو حنيفة أجاز تقديم الخمر. واحد بيقول ليلة مباراة الأهلي والزمالك قبل الأخيرة حين أفتى على الملأ في التلفزيون الرسمي بجواز جمع الصلوات لعدم قطع مشاهدة المباراة، الله أعلم طبعا الكلام ده بيتقال في رسالة أنا بقرأه. واحد بينسب للدكتور سعد الهلالي انه قال ممكن نجمع الصلوات عشان ما اقطعش المباراه، وجواز سب اللاعبين بابائهم وامهاتهم وان ذلك ليس قذفا للمحصنات، وجواز الحلف كان يقول احدهم والله الكوره دي المفروض اوفسايد. ده كلامه، دي بعض الرسائل وهنكمل. اتفضل يا شيخ. احنا دلوقتي هناخد فيديو. طيب فقبل ما ناخده عايزين نوضحه قبل عشان الناس تسمع وهي مركزه. احنا كنا ذكرنا ان الدكتور سعد الدين الهلالي قال في مقاله في رسالته اللي ارسلها لقلب المنتصر حكى عن شيخ الاسلام بيقول ده لفظ الدكتور سعد، ويقول ابن تيمية إن جمهور علماء المسلمين قالوا إن هذه الآية، الآية اللي هي إن الله لا يحب المعتدين، إن هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. يقول ابن تيمية إن جمهور علماء المسلمين قالوا إن هذه الآية نسخت آية السيف فيحرم قتال غير المسلمين المسالمين وإلا كان اعتداء وعدوان. طبعا احنا مش نقشنا في إن ده الراجح، هو الراجح انه يحرم قتال من لا يقدر على القتال كالمراه والمسالم الذي لا يعادي المسلمين، ده موضوع تاني. لكن هو نسب لشيخ الاسلام ان جمهور علماء المسلمين قالوا ان ايه لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين نسخت ايه السيف. فانا قلت له قدامك 20 سنه انك تجيب من كلام شيخ الاسلام انه قال ان الايه دي، ينقل عن الجمهور ان الايه دي نسخت. نعم. هو المفروض دلوقتي بيرد عليا. طيب في الثلاث دقائق اللي جايه انا عايز الناس تدور في الثلاث دقائق دول فين شيخ الاسلام قال نسخت. هو رد عليه بيكون رد امتى ويكون خرج من التحدي امتى؟ انه يجيب ابن تيميه هو يجيب لك الاحاله. جمهور علماء المسلمين قال ان الايه دي نسخت ايه السيف، هنشوف هيقولها ولا لا. طيب نشوف الفيديو يا احمد ونرجع نكمل كلامنا مع الشيخ احمد. الدكتور سعد الدين هلالي لم يأتي من عند نفسه، وإنما أتى من كلام ابن تيمية نفسه. نعم سيد الفاضل، دول ثلاث أجزاء عشان ما ضيعش وقت البرنامج. ما احنا خلاص يعني. الجزء الرابع في آية سورة محمد، فإما من بعد وإما فداء، تفيد إن آية السيف اللي هي في سورة التوبة. لا هو بيقول فإذا دخل أشقر. حاضر أصبر أصبر أصبر, أصبر. كيف يأتي العلم؟ أنا آسف. كيف يأتي العلم؟ هذا هو العلم كيف يولد. تمام. وفرصة أقول لأبنائنا الباحثين إزاي يوردوا العلم. تمام. هذه الآية تبين إن أسرى غير المسلمين مش مطلوب قتلهم، فإما من بعد وإما فداء. وإما فداء. طيب إيه رأيك في الآية دي مع آية السيف؟ فإذا آية سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهل دي نسخ دي ولا لا؟ الآية الثانية في بيان آية السيف في آية فإما من بعد، دي آية دي سورة محمد ديت الاخ وين احد. نعم كلام واضح بقولك. هو الدكتور قال دي سورة التوبة، دي سورة التوبة. الاسلام الديمية قال ان دي سورة التوبة، دي سورة البقرة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ابن كثير قال ان الفقهاء اختلفوا مين نسخ مين. كل ده مش كلام موضوع على ابن تيمية. بالله هوصل، بالله هوصل، اتفضل. دعني اعلم الباحثين كيف يصلوا الى ميلاد حكم. تمام. فصار عندي مسألة خلافية، مين نسخ مين؟ آية السيف نسخت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، يعني آية البس اللي يقتلني ومن لم يقاتلني فلا يجوز، ولا لا ده الكل وآية السيف نسخت هذه، فمن نسخ من؟ طيب الذين قالوا بأن آية البقرة وآية سورة محمد نسخت آية السيف، الجمهور ولا القلة؟ ابن كثير وبعض كتب التفسير اختلفت، مرأة ده الجمهور ومرأة ده الجمهور. ابن كثير ذكر ان الجمهور مع ان آية السيف منسوخة من آية السيف، وقد فإذا نسخ أشهر حرم فاقتلوا المشركين، ومين اللي نسخ؟ فإما من بعد وإما فداء، والآية الثانية وقاتلوا في سبيل الله سورة البقرة. يجي ابن تيمية ويقول ان انا بحكي عن الجمهور بان آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هي التي يجب العمل بها، وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور. يبقى ابن تيمية في الجزء 28 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما ينسب ان ده قول الجمهور، يبقى ابن تيمية مع ان آية السيف منسوخة ولا ناسخة؟ يعني فهمك فهم مش نص مظبوط. اسمع بقى لي ماذا قال. اسمع بقى هتقول ايه. حاضر ادول لي استنتوا بس ثم قطعوا كلام الاخ اللي هو بقى نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. اسمع بقى ماذا قال ابن تيميه، يقول ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقال. شيخ احمد انا يعني ملاحظ حاجه، دكتور سعد الهلالي ما فيش سؤال يساله يتساله يعني دايركتلي ويجاوب دايركتلي مباشر. اصلا كان هيجاوب مباشر امتى لو هو عنده اجابه؟ ده كلام ابن تيميه اهو اللي هو كان هيقراه احنا بس عشان الناس الوقت. يقول نعم. فلا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او فعله، وان كان بعضهم يرى اباحه قتل الجميع لمجرد الكفر والاول هو الصواب. حد سمع كلمه النسخ في الكلام؟ اول حاجه طبعا الكلام الكثير عن ابن كثير واما من بعد واما دي لغوشه، لان ده بره الموضوع. نعم. احنا مش كلامنا في ايه اما من بعد واما فداء وعلاقتها بايه السيف، احنا كلامنا في الايه الثانيه اللي هو جابها كلامه مع خالد منتصر اللي هي ان الله لا يحب الايه المعتدين. نعم. هو قال ان شيخ الاسلام قال ان الجمهور قال ان الايه دي منسوخه بايه السيف. حد فيكم سمع في الكلام ده كلمه منسوخه؟ نسخ ينسخ نسخا منسوخا فهو منسوخ؟ حد سمع الحروف دي خالص في الكلام؟ لا خالص. مفيش. طب اجيب لك بقى الانكت من كده، ان الدكتور سعد الدين الهلالي في كتابه حقوق الانسان يقول ويرى ابن تيميه ما نسبه للجمهور أن هذه الآيات تمنع قتال من لم يتأهل للقتال مستدلا إلى آخره. حتى الدكتور سعد الدين الهلالي ما جابش سيرة ينسخ لما اتكلم في نفس الموضوع ده في كتابه هو اللي مؤلفه. كتابه هو اهو كتاب حقوق الإنسان بالإسلام اهو. هو قال في اللي بيقول لأمجد وأنا ذكرت المسألة دي في كتاب حقوق الإنسان، فأنا قلت كويس نرجع هناك يمكن يكون جه عند كلمة نسخة دي وقال انظر كذا أي كتاب يكون في، ففوجئت إنه في كتابه ما جابش سيرة النسخ. هل احنا عندنا مشكله ان شايف ان معلش اعرض الكتاب كده عشان الناس تبقى عارف ان ده كتاب الدكتور سعد الهلالي، دي مش دعايه ليه يا جماعه، بس الدكتور نفسه في كتابه مش كاتب اللي هو بيقوله، مش كاتب اللي هو قاله. نعم. ما قالش نسخت، قال ان شيخ الاسلام تبنى قول الجمهور، واحنا ما عندناش مشكله في كده. احنا كانت مشكلتنا ان بيقول ان شيخ الاسلام بيقول ان الجمهور قال ان ايه السيف منسوخه بالايه دي. عارف انا ليه لفت نظر الموضوع يا استاذ خالد؟ لان الخلاف بين اهل العلم في اكثر الايات في ان هم بيجعلوا ايه السيف ناسخه. نعم. لكن ان حد بيجعلها منسوخه دي ما حصلتش غير في ايه اما من بعده واما في ده. نعم. لكن ما حصلتش في الايه دي خالص، خاصه ان الايه دي لا يحب المعتدين دي في سوره البقره، والثانيه متاخره عنها، ازاي المتاخر ينسخ المتقدم؟ نعم. المتقدم ينسخ المتاخر. فلفتت نظر، قعدت ادور في كلام شيخ الاسلام ان لا نسخت دي ما لقيتش، وهو في كلامه ما جابهاش. قدامك 20 سنه يا دكتور تجيب لي نسخت، وكتابك نفسه انت ما قلتش فيه نسخت. طيب نتحدى مره ثانيه، احنا بس هنقرا شويه رسائل على ما تجهز لنا الفيديو. طبعا رساله رساله بدايه اهي، اتق الله يا شيخ خالد، لماذا هذا التشكيك المتعمد في علماء الازهر؟ مين هم علماء الازهر؟ علماء الازهر انا عايز حد يعرف يعني ايه عالم ازهر بس. والله علماء الازهر انا عايز. طب انا بقول لك يا شيخ احمد، انا احتج على الدكتور سعد الهلالي بشيخ الازهر والمفتي، ايه رايك؟ انا قلت لاحد اخواننا، قلت له اخطاء الدكتور وعدم تبصره بالخلاف بين القول الشاذ وغيره، وقول ان اي حد ان احنا نقول الاقوال للناس والناس تختار، انا موافق ان انا اتحاكم للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والمفتي الجمهورية ورئيس قسم اصول الفقه جامعة القاهرة محمد ابراهيم الحفناوي والدكتور احمد طه ريان رئيس قسم الفقه المقرر، مستعد ان انا اتحكم لدول كلهم في هذا العبث الذي يقوله الدكتور وينسبه. طيب. للفقه. يبقى اذا اهو يعني احنا هو يعني هو مفيش شيوخ في الازهر غير بتوع الفضائيات، يعني ما عندكوش شيوخ في الازهر خالص غير الدكتور امنه نصير والدكتور سعد صالح والشيخ والدكتور سعد الدين الهلالي، هم دول بس شيوخ الازهر، مفيش حد تاني خالص؟ ما الازهر مليان فطاحل وثقات وعندهم دين ويخافوا ربنا، واحنا بنحتاج اهو يا جماعه الخير ان شاء الله بعد كده هجيب لكم ازهريين يردوا على الدكتور، وقالوا لي ان احنا عندنا استعداد نرد على كلام الدكتور ازهريين. اذا انا ما بشككش في علم الازهر خالص، انما هذا الرجل اتى قلنا بطوام واجتراء وكلام ازهري. طب والله العظيم على الهوى دكتور ازهري كبير جدا من رؤساء الاقسام قال لي في التليفون وانا بكلمه ده اتى بمنهج يجرئ الناس على شرع الله سبحانه وتعالى، ووعدني ان شاء الله عن طريق حد انه هيجي يحضر معايا في البرنامج ويتكلم. فين التشكيك؟ طيب. لما لا ناتي بعلماء الفقه فيشرحوا المسائل والاراء ام انها مساله تشفي؟ لا مساله تشفي. ماشي. بالله عليك يا شيخ خالد، ارى ان هؤلاء قد حققوا غرضهم من هذا البرنامج، اذا كانت الاقوال كلها صحيحه لماذا حذر من الشيخ ابو اسحاق وقال للاسف في ضحايا كتير بتسمعوا الدكتور سعد الهلالي؟ طالما والله باعت الرساله ده يسلم بقك يا اخي، يقول لك طالما كلها الاراء وتسع واختلاف امتي رحمه واختلاف امتي رحمه والحديث اللي هو لا اصل له والكلام ده كله ماشي، طب زعل ليه من الشيخ ابو اسحاق وطلع هجمه من غير ما يتثبت الرجل الازهري، من غير ما يتثبت وصدق محمود سعد اللي اعتذر وكلم الشيخ وطلع قال لي ضحايا كتير. أرجو تبلغوا رسالتي للشيخ خالد، أنا بعثت ثلاث رسائل مدح للشيخ أمجد الأزهري أثناء مناظرة عقد نظري، والله ما ظهروا منهم لأنها ليست على هواهم. أشرف خاطر، أود أن أسأل فضل الشيخ خالد، هل كان قول رسول الله استفتي قلبك مقصورا على مبعوثي إلى اليمن سيدنا معاذ أم ينسحب على جميع دعاة الأيام دي بما تحوي بعض قلوبهم من أمراض؟ أفتونا في علاء بسيوني برنامج المعجزة الكبرى. يا سادة رجاء إغلاق جامعات الأزهر ويكفينا الباحثين الشرعيين رجاء العرض. جزاكم الله خير الأرض على هذا الرجل الذي جعلنا نحترق من استدلاله وفتاوى. إذا كانت البدعة منتشرة فلابد علنا فلابد من رد عليها، أما إن كانت محدودة فمناقشة أصحابها في السر أفضل. طبعا كل دول مش بعتين أسامي في فيديو تاني ولا لا؟ هناخد بس في بس عايزين ناخد مسألة النقاب عشان مهمة. اتفضل. لأن مسألة النقاب دي لم يرد عليها رد حسن إلى الآن في رأيي الشخصي. نعم. هو طبعا هو استدل بقول اللي في مختصر خليل انتقاب امرأة وكره انتقاب امرأة. تمام؟ وكلام الدوسري وكره انتقاب امرأة داخل الصلاة وخارجها إلى آخره. تمام؟ قبل ما انتقل فالشيخ أمجد بيقول له طيب ده قول بعض المالكية. ده قول بعض الإيه؟ المالكية. فراح إدى قاعدة. إيه هي القاعدة دي؟ قال له عندما ينسب القول ينسب للمذهب، عندما يخالف الإمام تلامذته نقول إن ده قول مالك وده قول أتباعه مثلا. لكن عندما لا يكون للإمام نص يبقى كلام التلامذة منسوب للمذهب، ودي قاعدة. هو عايز يقول إيه؟ ان مدام الدسوقي ده مثلا وصاحب مختصر خليل قالوا الكلام ده، قالوا يكره انتقاب امرأة، يبقى انسب الكلام ده المالك ما عنديش مشكلة، مدام في ناس من المالكية قالت كده يبقى ما فيش مشكلة ان انا انسب الكلام ده المالك. تمام كده؟ كويس. يعني هو بيقول مدام ناس مالكية قالوا يكره انتقاب امرأة والشرح داخل الصلاة خارجها يبقى ما فيش مشكله ان انا اقول قال مالك. طب هو الدكتور سعد الهلالي قال داخل الصلاه وخارجها؟ لا، الدسوقي قال فعلا داخل الصلاه وخارجها. لا انا بكلم الدكتور سعد الهلالي. قال داخل الصلاه وخارجها. كويس، تمام كده، كويس. يبقى خلينا هو خلى ايه قاعده، ان لو في ناس من الملكيه قالت قول يبقى يجوز ان انا انسبه لامام المذهب. الناس اللي عماله تقول ازهر وباحثين شرعيين، هنقول لهم كلام الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي رئيس قسم اصول الفقه بجامعه الازهر، يقول اراء تعد من مذهب الشافعي وان لم يؤثر عن الشافعي نص فيها وهي المخرجه على اصول الشافعي، فان هذه تعد من مذهب الشافعي بلا خلاف، لكن لا يقال انها اقوال الشافعي، ولكن يقال انها اوجه في مذهبه لانه لم يقلها وان خرجت على اصوله وصارت على قواعده. ده راجل ازهري بيقول لا، مش معنى ان في ناس قالوا كده من علماء المذهب ان انا انسب الكلام ده لمين؟ لامام المذهب. نيجي بقى نحل مشكله النقاب دي اللي مزعله الناس وخلت القاضي في المحكمه يعني راح يستدل بيها عشان يمنع الناس تخش الجامعه بتغطيه وجهها. مشكله النقاب دي بسبب ان احنا بنقول الفاظ مش محفوظه شرعا. حضرتك فاكر ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليه فتوى مشهوره في منع النقاب ولا مش فاكر؟ فاكرها. شيخ سئل انتشرت ظاهره النقاب بين اوساط الناس. ده في بعض الناس هنا ماتت من الفرحه قالت لك ابن عثيمين حرم النقابه. فبقول لا شك ان النقاب كان معروفا، لكن في وقتنا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه لانه ذريعه الى التوسع فيما لا يجوز. هل ابن عثيمين يقصد بالفتوى دي ان تغطيه الوجه مكروهه؟ لا. امال يقصد ايه؟ ان صوره معينه من صور تغطيه الوجه اللي هي النقاب مكروه. لسبب بقى هو بيرى هنا لسد الذريعه، الدسوقي بيرى ان هي عشان مش عاده القوم، لكن هم هنا ما بيتكلموش على تغطيه الوجه وانما بيتكلموا على طريقه معينه من طرائق تغيير الايه تغطيه الوجه، بدليل ان الشيخ ابن عثيمين نفسه اللي هو قال ان النقاب لا نراه الان بيقول وقد بينا بالادله الصحيحه من الكتاب والسنه والاعتبار وجوب ستر المراه وجهها، وفي نفس الفتوى قال والنقاب لا شك انه جائز وكان على عهد النبي لكننا الان لا نراه. يبقى ده في نفس الفتوى. يبقى اهل العلم بيفصلوا ما بين مسالتين، مساله تغطيه الوجه ومساله تغطيه الوجه عن طريق النقاب. تغطيه الوجه عن طريق النقاب بعض العلماء زي بعض الملكيه وزي الشيخ ابن عثيمين كان بيرى منعها لانها من باب فتنه او لانها ليست عاده الناس، لكن تغطيه الوجه نفسها من غير النقاب بطريقه تانية دي مفيش اي حد من العلماء قال ان هي ايه مكروهة. ايه الدليل على كده بقى؟ قال العلامة صالح عبد السميع الأبي الأزهري المالكي. انا جبت له واحد دلوقتي أزهري ومالكي من نفس مذهب مالك اللي هو نقل عنه. وعورة الرجل الحرة مع رجل أجنبي جميع جسدها عدا الوجه والكفين، فالوجه والكفين ليس عورة ان مذهب المالكية المتأخرين عدم تغطية الوجه. يقول ايه بقى؟ لكن مشهور المذهب وجوب سترهما. يبقى هو بيقول ايه؟ هو بيقول لازم السلفيين يكونوا منصفين وينقلوا مذهب المالكيه في النقاب. حاضر يا دكتور، بس خد بالك احنا مش مهم عندنا النقاب طريقه تغطيه الوش المعينه دي، المهم عندنا ستر الايه؟ الوجه. قال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما. طيب الشيخ احمد الدردير وعوره المراه مع رجل اجنبي عليها جميع البدن غير الوجه والكفين، اما هما فليس بعوره وان وجب عليها سترهما لخوف الفتنه. نعم. الشيخ احمد الصاوي وفي المذهب قولان في وجوب ستر الوجه، الوجوه وهو الوجوب يعني وجوب ستر الوجه وهو مشهور المذهب، وهو يبقى ما هو مشهور مذهب مالك بكل الكلام اللي انا عمال اقوله ده، مشهور مذهب مالك وجوب تغطيه الوجه. نعم. لكن بعض المالكيه له راي في النقاب زي راي ابن عثيمين اللي هي الطريقه المعينه في ستر الوجه، تفتح العين وتعمل فتنه. الطريقه دي ابن عثيمين شايف لانها بتعمل فتنه، الدسوقي شايف لانها مش من عاده الايه الناس، لكن اصل تغطيه الوجه بطريقه ثانيه غير النقاب مشهور المذهب الوجوب، مشهور مذهب مالك. نعم. خلصنا موضوع النقاب عشان ما يعدلناش تاني. طيب. بالمناسبه هل كتب المالكيه مش عند الدكتور في بيته؟ عنده يعني ما قراش كلامهم يعني. ان مشهور المذهب وجوب تغطيه الوجه ما لهاش ليه في التلفزيون زي ما بيحكي الاقوال؟ احنا ده مش عشان الدوله مش عايزه كده. نشوف الفيديو اللي بعد كده. مسألة فيها ابتكار تشكر عليه. تمام. ياه انت لك الفضل السق، حتى لو اخطأت هنيئا لك بالاجر. ولكن العقال. قد يعير هذا الشخص او يواجه او يجابه بقولك له، هل هذا الكلام سبقك به احد من الناس؟ لا، هو بالتأكيد اللي بيقول لك كده بيقطم. ومش عاوز الناجح ينجح. مش عايز المجتهد يجتهد. الرب سبحانه وتعالى عاوزنا نجتهد. بيطبطب علينا ويدينا اجر لو اخطانا ولو اصبنا لنا اجرين. يبقى ليه غيري عايز يقطمني وعاوز يبعدني عن التجديد رغم ان التجديد سمة من سمات هذه الشريعة؟ يعني ممكن الدكتور سعد الهلالي يجتهد في مسألة ويصل فيها الى حكم شرعي ما سبق اليه الان؟ ممكن في مسألة من المسائل الجديدة؟ ممكن. نعم. هل حاولت ذلك دكتور؟ حاولت كثيرا وكلما حاولت وجدت ما وصلت اليه سبقني اليه. معايا رسالة بسرعة على الفيس من الاخ صابر السيد يقول يا شيخ خالد انت تعلم ان الهوى ان تختار من اقوال اهل العلم ما يوافق هواك وتترك ما يخالف هواك، وليس من الحنكة ان تسقط العلماء واحدا تلو الاخر. اذا كنت بتعتبر انه مثلا اخونا عمرو خالد من العلماء ان انا اختلفت معاه ده موضوعك، واذا كنت بتعتبر ان اي حد بيطلع على شاشة الفضائيات من العلماء بين قوسين برضو ده موضوعك مش موضوعي انا. انا النهاردة والله ما فتحتش بقي خالص، اهو واحد قاعد وما فتحش بقه غير ايه كلام من اهل العلم، يعني بنجيب ونرد من اهل العلم، فارجو بلاش عصبية. وبعدين بيقول انت هو الشيخ الحويني والشيخ يعقوب والشيخ المقدم ما بتحطهمش في الميزان، هما ملهمش اخطاء؟ حضرتك روح دور على اخطاء للشيخ الحويني، كل ابن ادم خطاء. انما بقولك روح دور لاخطاء علمية للشيخ الحويني والشيخ المقدم والشيخ يعقوب، اخطاء علمية وتفضل. يعني خلي بالك احنا بنتكلم حتى بحاجة مهمة جدا، احنا بنتكلم في منهج يا ابني الله يصلح حالك. يعني وارد ان في حد يطلع على فضائية يخطئ في علم في مسألة، انما يكون هو ده منهجه منهج افساد واقتراء الناس على شرع ربنا وخلي الناس تتعامل مع الشرع بالهوى وتترك الادلة، واقعد انا اقول للناس روحوا للشيخ جوجل تصرفوا معاه دوس بقى وانت وتصرف وهتلاقي اربع اقوال خد اللي يعجبك وريح نفسك، امال فايدة العلماء ايه وفايدة قول الله فاسألوا اهل الذكر ذكر ان كنتم لا تعلمون ايه؟ اتفضل يا شيخ. طبعا انا في الفيديو ده اخيرا هنعلق على نقطتين. هو خالد الجندي بيقول يعني انت ممكن تقول بقول محدش قبلك قال بيه، قال له في المسائل الجديدة. عايزين نحط قوسين ان العلماء متفقين ان اللي يجتهد في المسائل الجديدة ويخرج بقول ما فيش حد قاله قبله هو المجتهد، بينما الدكتور سعد بيقول على نفسه ان هو مقلد، دي رقم واحد. اثنين، هو بيقول في المسائل الجديدة يبقى معنى كده ما ينفعش حد يقول في المسائل القديمة قول ما حدش قاله، لذلك اللي قول الدكتور سعد بان الناس تختار معايا وتختار اللي حسب مصلحتها ده خلاف الاجماع زي ما احنا نقلناه. نقطة بقى مهمة، هو بيعلق مش فاكر عليا ولا استاذ امجد ان انا بقول او بقول ربنا يقصد معايا، فبقول هو ينفع يقول ربنا بيقصد؟ ينفع كده يا سلفيين؟ طبعا هي ربنا يقصد دي في موضوع زي ربنا يريد، يريد الله بكم، العلماء بيقولوا مقاصد التشريع مقاصد الشارع، دي من عبارات العلماء معايا. لكن العبارة اللي هو قالها في الفيديو ربنا بيطبطب علينا، في الفيديو دكتور سعد الدين هلالي بيقول ربنا بيطبطب علينا، ايهما اعظم ايهما اكبر؟ وقبل كده هو خلي اللي قال ربنا بيقصد اخطا، وكان قاعد قدام محمود سعد وهو بيقول له راي ربنا في المساله ايه؟ راي ربنا وهو ربنا له راي وهو قاعد قدامه ما ردوش. ناخد اخر فيديو. اخر فيديو يا احمد. في مسائل متعلقه بالاوضاع يعني بوضع الناس، فمثلا مثال من الأمثلة المعاصرة التي يحتاجها الناس وجود المقابر المشرفة أو وجود المقابر في المساجد. أيوة دي مسألة مستحدثة ليست موجودة في عهد رسول الله ولا في عهد الصحابة ولا التابعين. تمام. هل وجود هذه المقابر المشرفة مطلوب اللي هي ظاهرة مطلوب تسويتها، والقبور الموجودة في المساجد مطلوب إزالتها؟ ده سؤال مهم جدا. الرأي الشرعي في المسألة بينهى عن ذلك. أي نعم. طيب. ولم تكن موجودة لا في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة الخلفاء. إلى حد ما، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله سيدنا عمر هو اللي أمل أدخل القبر النبوي داخل المسجد يعني. نعم. بل إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان في بيته كان أيضا ملحقا بالمسجد. ولكن ليس داخل المسجد. نعم. نعم. اختلف الفقهاء فيها إلى أقوال متعددة. نعم. فإذا ذكرنا مثلا حكم وجود القبور في المساجد أو الدفن في المساجد أو وجود المساجد على القبور، لأن مسألتين مش مسألة واحدة. هو ابن تيمية أفتى فيها بإزالة اللاحق وترك السابق. دول مسألتين، مسألة إن أنا أبني مسجد على قبور. أيوه. أو أدخل قبر داخل مسجد. أو أدخل ميت وأدفنه في داخل. لا، ومسألتين كده. نعم. حلو قوي. دي مسألة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. والله انتوا بتكرهوا الناس في الدين وبتحدثوا بالبلا محمد خلف الشرقية. ده رأيك يا أستاذ محمد ونحترمه. إذا كنت شايف إن دي بلبلة إن إحنا بين لك الحرام من الحلال والحق من الصواب والخطأ من الصواب يعني والحق من الباطل، ده موضوعك. يعني إحنا ما عندناش أي هدف غير إن إحنا نقول لك ارجع اسأل حد عنده دين ما عملش منهج جديد للدين عشان بس تبقى بتقابل ربنا وانت مطمن. يعني الحاجة التانية، اتقوا الله ولا تشككوا في علماء الأزهر، ولا أنتم عايزين ظهور، عايزين ظهور ورود ورود وكل حال. يا شيخ خالد ده مذهب جديد اسمه السيرة الهلالية، الله يرحم دكتور عطية صقر، الله يرحمه ويغفر له، والله الله يرحمه ويغفر له، من علماء الأزهر. لما هو ده لما طلع قال على مصافحة النساء قاموا كلوه في الجرايد ومحدش دفع عنه من الأزهر. يعني يا شيخ خالد نجلي أزهري هو طالب يريد مناظر الدكتور هلالي، أرجوكم اغلقوا هذا الملف في كل هذه الأمور خلافية. قناة أزهري قناة دينية، كيف لا ده مش موضوعنا أنها تيجي بمكياج ولا ست، دي سياسة القناة. كان صوت الدكتور هلالي عالي جدا وعنيف، وده يدل على الضعف، ده برضو مش موضوعي. خالد عباس لا قلناه السيد اتفضل اشرح. طيب هو الفيديو الأخير ده بسرعة كده عشان نخلص. أول حاجة خطأ كده الأستاذ خالد الجندي في السكة، إنه قال إن عمر بن عبد العزيز هو الذي أدخل القبور داخل المسجد، الوليد هو الوليد. الوليد بن عبد الملك. نعم. وانكر عليه يعني هنقول جايز طبعا الاسماء يعني النقطه الثانيه بقى ودي المهمه، هو بيقول ان طبعا القبور ما كانتش موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كانتش موجوده، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف بيها وعارف انها تحصل. لا تتخذوا القبور والقبور مساجد، فان اليهود اتخذوا ايه قبور انبيائهم مساجد. في نقطه بقى ثانيه غلط فيها الدكتور سعد، بيقول لك والقبور المشرفه ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده، لذلك علي بن ابي طالب بيقول الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجد قبرا مشرفا الا سويته. نعم. يبقى القبور المشرفه كانت موجوده وشالها النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد اللي في القبور صح ما كانتش موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف بيها وعارف انها من عادات اليهود والنصارى ونهى عنها، ما كانتش شيء محدث. في نقطه بس مهمه، مساله اتباع الرخص بقى نختم بيها عشان الناس تسمعها، لكن قبلها نذكر مساله النظام. هو بيقول ايه دكتور سعد، لو النظام بيبيح المتعه، طب يا دكتور في نظام بيبيح المتعه؟ في نظام بيبيح ان احنا نبيع شرب الخمره زي عندنا هنا كده النظام الجميل بتاعنا؟ في نظام مثلا بيخلي ان الست الزنا لو برضا المراه لا يكون حراما ولا لا تعاقب عليه المراه بتعبير الاصح؟ في نظام بيخلي ان المراه في نظام بيخلي ان اللي يسرق سرقه محترمه يتحبس له 6 شهور ولا حاجه؟ يعني الاتفاق على الحرام يحيله حلالا؟ لا يحيله حلالا، اتفاق الانظمه واتفاق الناس على الاشياء محرمه لا تحيلها حلالا. نعم. فالواجب العلماء في كل زمان ومكان ان ينصحوا ويوجهوا، احنا مش هنغير بالقوه، الدوله هي حره، احنا لنا النصيحه والتوجيه وربنا اللي هيحاسبها. نعم. لكن ان تترك ايضا وظيفه النصيحه والتوجيه وتسيب الدوله تنفع، ما ينفعش. هنا بقى عندنا نقطه، ايه هي؟ التلفيق ما بين الرخص بقى. يعني مثلا ممكن عالم زي ما الشيخ عمرو قال في مداخلته، فعلا ممكن عالم يجتهد كده فيفتي فتوى شاذه، لكن المشكله ان يجي واحد يقوم ملفه بقى واخد الفتاوى دي هنا وهنا وهنا ويعمل منها مذهب. نعم. هو في مساله ثانيه، مساله التلفيق بين المذاهب، انك التلفيق بين المذاهب شرطه الا تخالف اجماعا، الا يكون قولا شاذا. معايا؟ تلفيق الرخص ده خلينا نشوف العلماء قالوا عنه ايه بسرعه كده. يقول الامام احمد، لو ان رجلا عمل بقول اهل الكوفه في النبيذ اللي هو بيقول الدكتور دلوقتي، واهل المدينه في السماع الاغاني، واهل مكه في المتعه، كان فاسقا. عيني. ده الامام احمد. نعم. وقال الاوزاعي، من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام. وعن ابراهيم بن ادهم، اذا حملت شاذ العلم حملت شرا كثيرا. نعم. ويقول الذهبي، من تتبع رخص المذاهب وزلات الفقهاء فقد رق دينه، فقد رق دينه، يعني دينه اصبح شيئا ايه شيئا رقيقا كده زي الورق الايه. ولذلك كان العلماء يحذرون زله العالم، يحذرون من زله العالم والحكم الجائر والهوى المتبع. الهوى المتبع انك تاخد بمصلحتك. يقول الشاطبي رحمه الله، لا يكون اماما، يقول عبد الرحمن بن مهدي، لا يكون اماما في العلم من اخذ بالشاذ من العلم. يقول الشاطبي، وهذا كله وما اشبهه دليل على طلب الحذر من زله العالم، واكثر ما تكون عند الغفله عن اعتبار مقاصد الشارع. ويقول الغزالي، ان زله العالم بالذنب تصير كبيره في نفسها. معايا؟ لانه يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر في مسائل الخلاف ولا يتبين له الحق. معايا؟ فهذه التحذيرات من الرخص واتباعها شيء يعني يوجب ان الانسان يخشى على دينه من مثل ذلك. نعم. انا عايز اقول لكم انه السلف حذروا من زله العالم. عمر بن الخطاب في سنن الدارمي بسند صحيح قال، ثلاث يهدمن الدين: زله عالم، وجدل منافق، وأئمة مضلون. ومعاذ بن جبل قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم، عند أبو داود بسند صحيح. عايزين نقول إنه ابن عباس قال: ويل للأتباع من زلة العالم. الله وبركاته. أنا معايا دقيقة واحدة، قول حضرتك. أولا حياكم الله ورب حياكم الله وبارك الله فيك وفي أخونا الأستاذ أحمد، الله يكرمك. والرد ده واجب شرعي. فضيل الشيخ خالد، فضيل الشيخ أحمد، أولا رحم الله الشيخ دكتور طنطاوي لما تولى دار الإفتاء أفتى بما خالف عليه إجماع العلماء. طيب سيد الفاضل، بالنسبة لموضوع نحن وهو ما تم في البلاغات المقدمة، البلاغ الأولاني اللي هو بلاغ ضد عمر عفيفي، نعم. تم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا. جميل. للتحقيق فيه، وده مؤشر مهم جدا جدا. جميل. لأن احنا اتهمنا فيه بالخيانة والتجسس على مصر والمؤامرة على أمن مصر والخطأ في حق مصر ثم. وفي حق المجلس الأعلى. ثم ده خبر كويس. الأمر الثاني أن أنا تقدمت النهاردة ببلاغ ضد حركة ستة إبليس، ضد بعض العناصر منها اللي هم أسماء محفوظ وإسراء فتاح وأحمد النحات، وأيضا في هذا البلاغ على أساس أنهم سافروا إلى بعض البلاد اللي هي صربيا وبولندا وأيرلندا وتلقوا تدريبات وتلقوا بعض الأموال أو اللي هي النقدية، وهذا أيضا بيشكل جريمة من جرائم الماسة بأمن الدولة. وأيضا البلاغ إن شاء الله تبارك وتعالى سيتم برضو فيه التحقيق في أقرب وقت مع المتابعة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ علي إسماعيل. معلش أنا آسف والله في دخولات إسماعيل القاضي على المعتضد العباسي. قال: دخلت مرة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت مصنف، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر بالكتاب فأحرق. ذكره ابن كثير في البداية، والسيوطي في تاريخه، والذهبي وفي السير وغيرهم. بشكركم، وأي حد زعلان إن احنا اتكلمنا في الحق ده شأنه، نحن قلنا كلمة حق وأغلقنا هذا الباب. إذا الدكتور سعد الهلالي أراد أن يستمر في هذا المنهج، وأراد الأزهريون الشرفاء أن يسكتوا على هذا، فهذا شأنهم أمام الله رب العالمين في مسألة سؤال. أشوفكم السبت على خير، في أمان الله.